إذاعة الإسكندرية تقدم مثلث الشيطان. التأليف دكتور محمد بشير صفار. مثلث الشيطان. الإخراج فيفيان محمود. إيه ده؟ مش ممكن، مستحيل. حامد بيه، ايه اللي سيادتك عامله في المكتب ده؟ سيبيني دلوقتي يا سميحة. سيادتك اللي طلبتني ده اولا، وثانيا يا سكرتارية التحرير. عارف اللي هم عايزينه. ما هو انا مش فاضي دلوقتي يا سميحة، ارجوكي. حامد بيه، الموضوع اللي سيادتك مش وقته اي موضوع دلوقتي يا سميحة، لغاية ما الاقي المستندات. دي حاجة مهمة اوي يا سميحة. سيادتك تقصد مستندات الموضوع اللي التحرير عايزه؟ ايوه، ما هم حاجزين للمقال والمستندات مكان في اول صفحه، وانا عايز انشرها بسرعه وفي اقرب وقت. ما هي المستندات في ايديا هي فندم، وانا جايبها لك. جايبها لي؟ الله، طب وانت كنت خدتها امتى؟ مين اللي عطاها لك يا سميحه؟ حامد بيه، بالهداوه سيادتك اللي اديتها لي امبارح الصبح، ومأكد علي أشيلها عندي في الحفظ والصوم. أنا سعادتك بقيت بتنسى الأيام دي زي ما انت ناسي كده معاد الدواء. تاني حطيت دماغك بين ايديك تاني ليه؟ نفوخي حينفجر يا صالح. أنا اللي عقلي حيشت مني لمؤاخذة، ده زي ما كانش شت فعلا. من إيه؟ منك يا راجل. أصل اللي حصل مش شوية. ما قصديش، فهمني بالهداوة اللي أنا هبتدي أفهمك غلط. إزاي يا صالح؟ قصدك إيه؟ الله، ما تتكلم بدل ما أنت مبحلق لي زي المشانيق. الغندورة سميحة اللي حكايتك معاها مؤاخذة يعني. عجيبة. هي دي أول مرة تشوفها ولا إيه؟ طب ما هي بقالها قدامك سنة وأكتر، وهي بتشتغل مديرة مكتب سعادتك. بس بقى المسائل زادت عن كده كتير يا سيادة رئيس التحرير. بتهيألك يا صالح. سيادتك ليك سوابق. ما هو برضو مدام سونيا حرم سعادتك كانت قبلها مديرة مكتبك. حرمت بعدها اتجوز مديرة مكتبي تاني. حرمت تتجوز؟ لكن لا، لكنش لا جواز ولا غيره، خليها مستورة يا سيدي. وبالمناسبة حسك عينك تفتح السيرة دي قدام سونيا مراتي، لا بالتلميح ولا بالتصريح. مبروك علينا يا سميحة. لو ما كانش غلط كنت زماني زرغبت دلوقتي هنا في الكلية. فرحانة انك نجحت بتقدير؟ طبعا. تصدقني لو قلتلك ان انا فرحانة بنجاحك انت اكتر. وانت من امتى كدبتي عليا يا سميحة؟ من اول يوم عرفتك فيه ما شفتش ولا سمعت منك الا الصدق والصراحة بس والحب. فاكر يا محمد؟ فاكر اول يوم؟ ده يوم ما يتنسيش. وهتفضل فاكره طول العمر. يا سلام يا سميحة، لو تعرف اليوم ده عامل فيه ايه لغاية النهاردة وبكرة وطول السنين اللي جاية. يا ما نفسي اسمع منك كمان. لكن ايه بتبصي في الساعه ليه؟ حالا ما زهقتي مني؟ ايه ده، ما قدرت تقولها لي يا سي محمد؟ انا مستعجله عشان ابلغ ماما بالخبر السعيد ده. وبعدها تروحي على المجله ضرتي كده ولا انا غلطان؟ للدرجه دي انت متضايق من شغلي يا سي محمد؟ اللي يطولني لا تشتغلي في المجله ولا في غيرها، وتفضلي معايا كده ليل نهار، محدش في الدنيا يتمتع بيكي غيري. وده يبقى اسمه ايه ده؟ حب، واكتر من الحب. طب وايه هو اللي اكتر من الحب؟ الجواز طبعا يا حبيبة قلبي. وتفتكر نقدر دلوقتي يا محمد؟ وايه اللي خلاكي ما تقدريش يا سميح؟ ولا ايه اللي اتعساك؟ ده انت يا ام سميحة، ما انت راسي على البير وغطاه. اهه، ايه هو بقى البير وايه هو غطاه؟ اخواتي يا ماما، اخواتي، مين اللي هيتحملهم ويتحمل مصاريفهم؟ طب واذا بقى كان فيه اللي يتحملنا كلنا وياخد الجمل بما حمل؟ بجد؟ ومين بقى الفارس الشهم ده بقى؟ عريس لقطة يا بنتي، ايه موسيمة. ايه ومن اول ما دخل بس ايدي، وساعة ما خرج يا بنتي بس ايديا الاتنين، لما عرف ان انا موافقة. موافقة؟ كده من غير ما تاخدي رأيي؟ طب اشوفه اعرف هو مين الاول. ما هو غريب عنك، وبتشوفيه كل يوم وعارفاه كويس قوي. ايه هو اللي بيقول؟ انا اول مرة اشوفه يا اختي. وقال لي ايه؟ قبل ما تحكيلي وتقوليلي قالك ايه وقلتي له ايه، عاوز اعرف مين هو. واحد من زملاتك في الكلية؟ لا في المجلة. في المجلة؟ اه. مين ده؟ اسمه ايه؟ رأفت. تعال هنا يا استاذ، تعال. انت رايح فين؟ مساء الخير، داخل الرئيس. رئيس؟ رئيس مين؟ تعال هنا. رئيس التحرير حامد بيه. هو مش انت طلبتيني اجي بسرعة؟ انا اللي عايزاك مش رئيس التحرير. مساء الخير. قولي كده بقى، بقى انت اللي فهمت؟ فهمت؟ فهمت ايه بقى ان شاء الله؟ ودي قاعدة. مساء الخير. شبيكي لبيكي رأفت بين ايديكي. بتبصيلي كده ليه سموها؟ ارجوك اسمي الانسه سميحه. يا ست المقامات محفوظه، انما من العشم بقول. ثم انا مش جايبها من عندي، انا سمعتها من ربه الصون والعفاف الست حمات. قطعي لسانك. مساء الخير. هو انا غلطت ولا ايه؟ اول مره تكلميني فيها باللهجه دي. ومش هتكون دي اخر مره. ليه بقى؟ حصل مني حاجه لا سمح الله؟ هو انت اللي عملته امبارح واللي بتقوله دلوقتي ده شويه؟ المساله كده بقى. انا افتكرت حاجه كبيره. حاجه كبيره؟ سبحان الله في امرك. انا مشيت في القنوات الشرعيه، دخلت البيوت من ابوابها، مش زي ناس بينطوا بالشبابيك. ولا فكرك اني نايم على وداني؟ بالنسبه لك ما فرقتش. انسه سميحه ممنوع. هو ايه ده؟ مش ناخد وندي؟ مفيش رد على اللي في دماغك ولا اللي انت عملته امبارح غير كلمة واحدة بس، ممنوع. لا يا رأفت، انت فاهم كل حاجة بس بتستعبط. جايز لكن ده. لكن ايه؟ ركز معايا، الموضوع ما يتحملش لف ودوران. برضو مع احترامي لسيادتك انا لا بلف ولا بدور، الكلام اللي سعادتك قلته دلوقتي حالا هو اللي محتاج. هو اللي ايه؟ هو اللي محتاج توضيح. كده على طول انا شاكك في حاجة بتحصل من ورايا. بخصوص الشحنة يا اخي، هو احنا من ساعتها بنتكلم في حاجة غيرها؟ طيب بالهداوة، سعادتك شاكك في ايه بالظبط ولا شاكك في مين؟ انا مش عارف اقول لك ايه بالظبط. مساء الخير. انا عاوز سعادتك تعرف كويس اللي بتقوله، انا مركز معاك قوي. الدور بقى عليك انت عشان نعرف نشوف شغلنا. محتويات الشحنة بس كده؟ ما هي في الاوراق الرسمية اللي قدام سعادتك. اللي في الاوراق حاجة والواقع حاجة تانية يا بني ادم. فهمت. فهمت ايه؟ سعادتك شاكك ان في حاجة مهربة في الرسالة، وعشان كده ماسكينها وعاملين عليها حراسة مشددة. هو ده قصدي بالظبط يا سي رأفت، وانا بعت لك دلوقتي عشان كده. وحسك عينك حد من شركائي يعرف كلمة من اللي قلته لك دلوقتي. مساء الخير. اولا سرك في بير، وسعادتك اكتر واحد في الدنيا عارف كده. فوت دي، هات ثانية. اما اني اعرف ايه اللي جوه الشحنه بحق وحقيقي مستحيل. الوقت اتاخر قوي، ما قلتش ليه سعادتك قبل كده؟ مستحيل ليه يا رأفت؟ ما انا لسه قايل دلوقتي، الباخرة المشبوهة عليها حراسة مشددة، وابن مين في مصر كلها يقدر ينفد منها ويعرف اللي جواها. لعبة الاستيراد والتصدير دي ما يمشيش فيها الكلام ده. سامعني يا شريف؟ انت مش واخد بالك يا حامد بيه، احنا لو صبرنا اكتر من كده الريحة هتطلع. هي ايه حكاية الريحة دي؟ الشحنة. الله، ما انت ناسي على البير وغطاء. ما خلاص قدرنا نمنع نشر اي خبر عنها. لو استنينا الريحة هتفوح، بنشر او من غير نشر الريحة هتملى البحر كله. اصل اللي جواها ده مال. اللي جواها يا شريف ماله؟ مش مواد خام عشان تصنيع الورق؟ خام؟ خام ايه يا حامد بيه؟ انا يظهر لازم اقول لك بقى وامري لله. تقول لي الرسالة اللي احنا مستوردينها دي نفايات مخلفات. ايه ده؟ نفايات ايه ومخلفات ايه؟ يعني بالعربي الفصيح زبالة. زبالة؟ مستورد زبالة يا شريف؟ من قلتها عندنا؟ ده احنا عندنا. قبل ما تكمل، ما سألتنيش هي نفايات ايه واستوردتها من اوروبا ليه؟ اديني بسألك اهو، جاوب يا سيدي. اول هام هي زبالة صحيح، لكن فيها لقمة عيش حلوة، عسل، سكر. انت بتتريق؟ هي دي الحقيقة. الله، اما احنا لمنها من مستشفيات اوروبا ليه؟ ايه؟ نفايات مستشفيات؟ ايوه، مستشفيات اطفال وبوائي لمؤاخذة ولادة ومخلفات عمليات جراحية، شاش وقطن وحاجات تانية. بقولك مستشفيات. شوف انت بقى. طب ودي تنفع للتصنيع؟ تنفع مواد خام لصناعة الورق؟ يا راجل انت بتتكلم ازاي؟ تصنيع ايه يا حامد بيه؟ ده كلام على الورق وبس. لكن الحقيقة ايه؟ هي الحقيقة يا شريف، اتكلم. ما تتكلم يا شريف بيه، قلت له ايه وقال لك ايه؟ اسكت يا معلم صالح، ده انا يا دوب رسيته على الموضوع وعينك ما تشوف الا النور. ليه يعني؟ لا لا لا لا لا لا، هو عنده حق على فكرة. ايه يعني؟ عشان طلعناه بره البنزس. بنزس ايه يا راجل؟ بيزنس. ما انا بقول بيزنس، خلاص ياخد حقاته يا اخي. الله، لو عندنا اكتر من كده ايه؟ ملوش. لا بقى، له. ما قلنا هيوصلوا حقه اللي يطلبه على دار المليم، بس نشوف همته. يا راجل هو ما كانش بيتكلم على حقاته وبيزنس وما اشبه. لا لا لا لا لا، كل اللي كان معصبه ومخليه مش عارف راسه من رجله العملة اللي احنا عملناها من وراه. عملتي مش بضاعة ومستوردينها من بلاد بره، تفرق ايه عن اياتها بضاعة استعمال الخارج؟ ما كلهم بيعملوا كده، واحنا سابق عاملينها مع ذات نفس العبارة دي. مش نفايات يا صالح. الله، وتفرق ايه؟ تفرق كتير. ده هو اللي بيقول. وايه بقى الفرق بقى باللي بيقول عليه ده؟ ممنوع. ها؟ ممنوع بحكم القانون استيراد الحاجات دي، ممنوع. هو احنا هننزلها السوق اغذية فاسدة لا مؤاخذة ولا ادوية مضروبة؟ بصرف النظر، ده ممنوع بالقانون. قانون؟ امال لو عرف اننا اسكت، ما تفتحش بقك. الله، ومالك خايف كده؟ احنا لوحدينا هنا في مكتب سعادتك، يعني في الامن والامان اللي بيقولوا عليه. الحيطان لها ودان يا راجل. حيطان مكتبك مجلده، اللي جوه محدش يسمعه واللي بره. وبعدين بقى يا معلم صالح، لسانك هيفلت كده. وفلت انا اقطعه يا باشا. ما حصلش ابدا قبل كده يا استاذ نبيل، دي اول مره تشك في كلامي. لا، دي اول مره تمنعيني فيها من الدخول لرئيس التحرير، الا اذا كان بقى الموضوع في سر وانا هنا نايم على وداني زي غيري. غريبه، انا فكري ان انت عارف كل حاجه. انا برضو للطبخه وهي سخنه مولعه بتطلع على ايديكي قبل اي حد في المجله كلها. يظهر كده ان ثورته المره دي بسبب موضوع شخصي، وعشان كده بقى انا مش عايزاك تدخل له دلوقتي. وانت بيستخبى عليكي مواضيع حتى لو كانت شخصيه؟ المره دي سر ما يعرفوش غير الاستاذ رأفت. رأفت؟ يبقى الموضوع فيه نظر بقى. طيب ايه ده؟ ايه اللي انت قاعد بتعمله من اول ما قعدت ده؟ يا رأيك في الرسم ده؟ ايه ده؟ ده كأنه هو فعلا، وكأنك شايف الزعابيب اللي على وشه. يعني يدي شبه الحامد بيه؟ بقول لك كأنك شايفه بالظبط. انت ناسي اني رسام الكاريكاتير بتاع المجلة. المهم انا لازم ادخله دلوقتي يا سموحة. ايه بتفكر في ايه تاني؟ والله يا استاذ نبيل انا مش عارفة اقولك ايه. انت اخونا الكبير كلنا هنا في المجلة ومش قادرة امنعك، لكن في نفس الوقت سيبيني عليه. حتى لو كان مش عايز يشوف حد، لما هدخل عليه بالمجلة دي هينسى كل حاجة. غريبة، واحنا ايه علاقتنا بقى بشحنة نفايات جاية من اوروبا ودخلت المينا؟ الا اذا كنا بقى بنشتغل في مباحث المينا. ما اقصدش يا ريس، انما صاحب الشحنة المشبوهة دي يبقى اعز اصدقاء سيادتك. إيه؟ واعز اصدقاء المجلة. ايه ده، هما كاتبين كده بصريح العبارة؟ مش قوي، لكن بالتلميح. ومع ذلك انا مش مسؤول عن تصرفات اصدقائي او اصدقاء المجلة. يا ريس، صاحب الشركة المستوردة للنفايات دي مصرح قبل كده لنفس المجلة ان سيادتك لك اسهم فيها وبكمية كبيرة، لدرجة انه قال بالمفتشر كده: شريك مساهم لكن انا مش مسؤول. الصحف اللي عامل التحقيق في المجلة يظهر ان عنده ادلة ان مجلتنا مجلة الاسرار لها ضلع كبير في تسليك الشحنة. يعني ايه تسليك؟ سيادتك سيد العارفين، تمريرها باي شكل، قانوني او غير قانوني، ودي مهمة سهلة قوي اليومين دول. امضاءات واختام مضروبة او مدفوعة الاجر تعدل فيه من خرم الابرة على الورق. طبعا الكلام ده انت جايبه منين يا نبيل؟ سيادتك اقرا السطر ده في اخر الصفحة. اقرا. طب اقراه انت، انا مش لابس نظارة القراية. بيقول يا سيد الفاضل: ويبدو ان اللعبة الخبيثة الخطيرة فيها اسرار واشرار. طبعا قريت التحقيق اللي انكتب في مجلة صوت الجماهير، بس قريت بقى رد رئيس التحرير في مجلة الأسرار؟ تقصدي مجلة الأشرار زي حسام ما كاتب. انت بقى مصدق الكلام اللي كتبه صاحبك ده؟ انا لا مصدق ده ولا ده. ليه يعني؟ ملكش رأي في اللي مكتوب في الجرايد يا محمد؟ غريبة قوي، ده انت ما بتسيبش اي حاجة من غير ما يكون لك رأي فيها. الا الموضوع ده. وش معنى الموضوع ده؟ اسباب كتير احب اعرفها. مش هيكفي الوقت الجميل اللي احنا قاعدينه مع بعض عشان نحلل المقالين ونعرف الحقيقة فين؟ ده رأيي. طب قول حاجة، اي حاجة. اهم سبب انك طرف في الموضوع، وما اعتقدش ان الحقيقة غايبة عنك. ايه ده، هو حسام جاب سيرتي ولا ايه؟ يعني مش بالظبط، انما اتهم الجماعة كلهم بتوع الاسرار، وانتي من الجماعة. لا، العملية دي كلها فوق دماغ حامد بيه وشركاء. ده موضوع يا حبيبي خارج المجلة تماما. انتي نسيتي انك مديرة مكتب حامد بيه ودراعه اليمين في المجلة وبس يا محمد، وانت والدنيا كلها عارفين الكلام ده. الدنيا كلها لكن انا وانتي وهيئة تحرير سيادته عارفين ان كل الاسرار عندك، مكالماته ومقابلاته حتى اوراقه الخاصة تحت سمعك وبصرك. ايه ده، انت كده بتتهمني؟ شفتي بقى ازاي فهمتي غلط؟ وشفتي انا مش عايز اقول رأيي ليه؟ ده اذا كنت عملت رأيي من الاساس. بلاش الحساسية دي، الموضوع بسيط جدا يا حامد بيه، وانا لو كنت مكانك كنت اتصرفت بنفس الطريقة، لان الملف مهم فعلا ويستحق القلق. ومع ذلك فانا ليا اعتاب عليكي. عارفه انا ما قصدتش اخد المستندات معايا البيت، بس انا كسلت ارجع من المطبعة للمكتب عشان اسيبه زي تعليمات سيادتك. اول مرة تنطقي فيها بكلمة الكسل. عهد بيكي انك نشيطة جدا، جرالك ايه؟ يمكن عشان كنا بس سهرانين بنجهز للعدد الاسبوعي وحسيت بالارهاق. خلاص خلاص يا ستي، تبقى غلطة من عندك وتصرف غريب من ناحيتي، ها؟ وتبقى بصرة. سيادتك تأمر بأي حاجة تانية؟ أيوة، أنت كنت عايزاني وأنت اللي طلبت تدخلي. أيوة. يا ترى عشان الكلمتين دول ولا حاجة تانية؟ أنا أصل فاهمك كويس لما يكون لك طلب. إيه يعني كده من غير لف ولا دوران، أنا فعلا ليا طلب عند سعادتك. طلباتك كلها أوامر يا سميحة. الحقيقة هو طلب مهم جدا، لأنه يخص شخص عزيز عليا جدا. وأنا تحت أمرك. أيوة بس أنا مش عارفة ابتدي إزاي. من غير مقدمات ادخل في الموضوع على طول. في واحد يهمني أمره قوي، زي ما قلت لسيادتك عايزة له وظيفة. بس كده؟ اسمه ومؤهله ونخلق له وظيفة من تحت الأرض. أيوة في أي مكان يحب يروح فيه وفي 24 ساعة. أيوة يا فندم، هو له رغبة أنه يشتغل معنا هنا في المجلة. في المجلة؟ أيوة في المجموعة بتاعت سيادتك. ما هي كل المجموعات بتاعت سيادتي. ده طلبه وطلب يعني كمان. يعني في قسم التحقيقات الصحفية مش كده؟ هو كده فعلا. خلاص حاضر يا أنسة. والمطلوب دلوقتي؟ ولا حاجة، خليه يملى بنفسه استمارة طلب وظيفة، وفي أقرب فرصة حنضهاله بنفسي. بس الدنيا اسمه ومؤهله دلوقتي. لا بقى، دي هتبقى كومبينة يا حامد بيه، سميحة ونبيل ومحمد. ايه ده يا رأفت؟ مساء الخير، دي باينة زي الشمس خصوصا في الظروف اللي احنا فيها. عشان تكمل. انا مش فاهم اي حاجة، انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ محمد عبد السلام مش كده؟ ايوه، اللي من طرف سميحة. بس مفيش غيره، هو اللي هيجيب ضرافها بإذن الله. هو مين ده؟ إيه؟ حبيب القلب. أنت بتهلوس بتقول إيه؟ حبيب قلب مين ده؟ الأنسة سميح. قلت مش من طرفها برضو، ولا سعادتك مش واخد باله؟ يعني سعادتك يا حامد بيه بتفهمها وهي طايرة، ولا المرة دي طارت قبل ما، ولا بلاش أحسن ما نقع في الغلط. ايه العصبية دي يا حامد بيه؟ الصنف الجديد ما عجبكش ولا ايه؟ ازاي يعني؟ ما هو يا اما ما جابش المراد، يا اما كتب على نفوخك فلصمك، يا اما الاثنين. لا لا لا لا، انت مش طبيعي النهارده ابدا، من اول النهار وانا عندك في المجله حامد بيه، وانت مكتوب كتبه الفول المدمس. العمليه ملهاش دعوه بالصنف يا صالح، الا بقى اذا كان في الامور امور. انت مش حاسس باللي احنا فيه يا شريف؟ احنا وسعادتك بتقول احنا؟ انت ولا على بالك، والموضوع كبر قوي والعمليه وسعت على الاخر. عارف ايوه عارف، وعمال تشرب وتكركر وحتموت من الضحك. اقول لك على السر يا حامد بيه. قول يا ابو العريف. انت اصلك اتلطيت معانا في العباره ايه؟ ما حامد بيه ملطوط معانا من الاول يا راجل، ولا حينكر؟ مش هو البيك بوس؟ حتى لو انكرت من الاول، دلوقتي بعد ما بقت علني ومجلد صوت الجماهير صيداني انا بالذات، ما عادش فيه داعي للانكار. الله، وهتسكتوا على كده؟ انا شخصيا مستنى اما اشوف حامد بيبي جلاله قدره هيعمل ايه. يعني ايدك في البارد وتبقى في السخن ليه يا راجل؟ لعبه الجرانين والمجلات دي لعبتك يا صاحبي. معلوم، اللعبه كلها لعبه حامد بيه. الا المره دي يا جماعه، انا حاسس ان العمليه دي مش هتعدي بالساهل. المهم تعدي، وكل عقده بقى قولها عند حامد بيه حل. الله، مش كده ولا ايه؟ الله، اكيد واكيد زمانك عملت حاجه حامد اخويا، مش معقول تكون قاعد ساكت كده. سكوتك ده مش على خير. ايه بتبص في الساعه ليه؟ انا كده اتاخرت على البيت. لا، على المجله. بسرعه يا محمد، قولي اتاخرت جوه كده ليه؟ اعمل ايه؟ اسيبه في نص الكلام واقول؟ المهم ايه اللي حصل؟ مش مهم ايه اللي حصل، العبره بالنتيجه. انا زهقت. لحظة. أيوة يا ريس. لأ لسه قاعد قدامي. حاضر، تحت أمرك. شفت قلبي مش عايزك تمشي. ليه تاني؟ أنا فعلا زهقت. ليه بس؟ دي ما كانتش مقابلة شخصية، دي ده كأني كنت بمتحن دكتوراه. عشان كده بقى ايه عشان كده دي؟ النتيجة باينة اهي، عايزك تنتظر عشان يسلمك الشغل الوظيفة. مبروك يا محمد مبروك. كده اهو كده اهو، خط لازم هو اللي هيحدد مصيري. ايه يعني بقى؟ الراجل خلاص وافق عليك، رأيه باين اهو. وانا ماليش رأي، مش يمكن هو وافق انا ارفض؟ غريبة قوي دي بعد كل اللي عملناه ده. هو كنا بنعمل بصراحة سميحة بقى، بصراحة وبمنتهى الصدق كده، بعد اللي حصل ده انا ما استريحتش للراجل بتاعكم ده. حامد بيه، معقولة؟ ومع ذلك يا سيدي، هو احنا يعني حنسبه؟ انت ليك شغل تعمله ووظيفة تقدم. سميحة، كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ بقول يعني ان احنا، قصدي انت يعني مش هتكون لك اي علاقة مباشرة بيه. يا سيدي ده هو صاحب المجلة وانت محرر صحفي، يعني بينك وبينه كام رئيس. جرالك يا صالح، انت شارب حاجة وطعاتي ايه؟ رد عليا اتكلم. كنت بجرب صنف جديد، جرب اخبيش عليك. اصله لسه واصل امبارح، انما يا غدا ما عندكش فكره. يخليك الله. يخليك انت، انا ماليش في الهباب اللي انت بتتعاطاه ده. شريف، وبعدين وانا اسيب حامد الاقيك؟ كنت هتودينا في داهيه مع حامد. زلت لسانه يا اخي ولحقناها. بيتهيألك يا سيدي. ازاي انت ما تعرفش حامد لغايه دلوقتي؟ لما يحط دماغه في حاجة لازم يوصل لقرارها. لا، دي بقى مش هيقدر يوصل لها. ليه يعني؟ وملك كده بتقولها وانت مطمن قوي كده؟ لان اللي عملناه الجن الاحمر نفسه ما يقدرش يوصل له، الا اذا فتشت الشحنة حتة حتة. انت ناس احنا مخبيين البضاعة ازاي؟ في النفايات المستوردة، اياه في كياس بلاستيك سودا زيها زي بقية البضاعة التانية اللي احنا مستوردينها. الخوف دلوقتي مش من حامد وبس، الخوف يا سيدي من الجمارك، والخوف اكتر واكتر لا يصطادوا الجمل بما حمل ويحرقوا الكل كليلة. والبضاعة بتاعتي بتاعتنا ده احنا ده احنا ده احنا دافعين فيها دم قلبنا، تقوم تقول لي يحرقوا كل حاجة ويتخرب بيتنا والبيوت اللي جنب بيتنا؟ مش احسن ما ندخل السجن يا سي صالح؟ السجن بس يا شروفة؟ ده قال له اعدام. حامد بيه، حامد بيه، انا عارف انك تقدر تعمل حاجات كتير، بس الموضوع غير كده خالص. ازاي بقى؟ فهمني. اذا كان يا شريف الشحنة باسمك وانت شاحنها من بلاد برة، وبوليسة الشحن انت اللي استلمت بيها البضاعة. عندك حق، بس حضرتك فاكر اخر سفرية قبل الشحن مباشرة ان صالح هو اللي سافر بتوكيل مني وهو اللي تمم كل حاجة؟ وانت كنت فين؟ في المستشفى. وانت حضرتك كنت جنبي في ازمتي، نسيت ولا ايه؟ يومها صالح اللي اتطوع وسافر بدالي عشان البضاعة ما تتأخرش وتوصل في ميعادها، وانت كنت مرتب لنا الامور هنا في المينا. حصل؟ ايوه حصل. صالح بقى وهو هناك الله يسامحه عمل عمليته السودة، حط بضاعته في نفس الاكياس اللي فيها النفايات. ولو كانت الامور مشيت زي ما احنا مرتبين لها كان عرف بضاعته ازاي؟ قال لي يا سيدي انه كان حيروح بنفسه يفرز الاكياس كيس كيس، لانه يظهر كان حاطط عليها علامة تسهله عملية الفرز. قال لك الكلام ده امتى؟ قول فجأك بالكلام ده كله امتى؟ امتى يا شريف؟ الليلة اللي فاتت مع الاسف، لما نزلنا من عندك انا زنقته في الكلام بعد ما لخبط قدامك اللخبطة اياها، لدرجة انك اتهمتني معاه ان انا بعمل حاجة من وراك. طب والعمل؟ خلاص يا حامد بيه، الفاس وقعت في الراس. يعني ايه يا شريف؟ يعني لازم نخلص من المطب ده والا وقعنا كلنا فيه. كلنا؟ طبعا. انا مش هسكت، هقول ان البضاعه بتاعت صالح ده ما يخليش مسؤوليتنا معاه، خصوصا بعد الحمله الصحفيه اللي عاملاها مجله صوت الجماهير، واللي بتثبت ان احنا الثلاثه المساهمين والشركة في شركة التصدير والاستيراد بتاعتك. لا، والواد بتاع المجلة مسمينا احنا التلاتة مثلث الشيطان. انت بتضحك يا شريف. ليه لا يا سيدي، مش بيقولوا شر البلية ما يضحك. مبروك يا أنسة سميحة، مبروك يا أبو حميد، أجمل وأحلى خطيبين في الموسم الحالي. رأفت، مش ممكن، أنت اتخضيت ليه يا أبو حميد؟ ده الكلام للأنسة، أنا هنا بنفذ أوامر. أوامر مين ده؟ حامد بيه، حامد بيه بيعتذر وبعتني بالنيابة، بالنيابة عنه، ودي هدية العروسين، ده غير إنه باعت السواق بالعربية بتاعته عشان يفسحكوا في أي مكان تطلبوه، ده طبعا بعد انتهاء الحفل السعيد. كده وفي آخر الليل انتوا معزومين على العشاء، محجوز لكم ترابيزة خاصة في أجمل مطعم على البحر، وادي ورقة الحجز وخالص الحساب مقدما. رأفت يا ريس، أنا مش مستعد أجازف بعمري وألف حوالين رقبتي حبل المشنقة. كلام إيه ده يا رأفت؟ انت بالشكل ده انا رايح اشوف شغلي عندي. تعال هنا، تعال تعال رفت، تعال هنا جنبي اقعد. حاضر. ايه اللي مخليك خايف ومرتبك كده؟ قلبي حاسس ان الموضوع خطير وسعادتك سيد العارفين. بس انت عمرك ما خفت، وده بقى اللي مخليني اثق فيك واحبك. الا المره دي. مالها المره دي؟ ما تتكلم. اتكلم اقول ايه بس؟ انت مش عارف سعادتك ان ابويا الله يرحمه مات بسبب الصنف ده؟ اللي فات مات يا رأفت، الحي ابقى من الميت. وبعدين انت حيطلع لك في العملية دي مبلغ كبير اكبر من كل مرة. ايوة، بدل ما كل شوية تشتكي لا انت عارف تتجوز ولا قادر تصرف على كوم اللحم اللي سابهولك المرحوم. حامد بيه، انا مش عايز اكون السبب في خراب بيوت زي بيتنا ما تخرب، ولا في ضياع ناس زي ما ضعنا. ما تعمليش فيها مصلح اجتماعي يا رأفت، الحياة العملية عايزة الانسان اللي يخلص اموره. ايوة، ثم بقى يعني انت مش الملاك الرحيم اللي حيصلح الكون. انا في النهاية انسان واقعي ومحتاج زي ما حضرتك عارف. رأفت، وعشان كده أديني عمال هبش من هنا وهلب من هناك لكن توصل الأمور للممنوع. رأفت شباه، أنا مش مستعد أكشف أوراقي لحد غيرك. أنت عرفت عننا الظاهر والمستخبي وبقيت واحد مننا. أنت دلوقتي إيدك مع إيدنا، وخد بالك كويس، انت مش هتقدر تفلت مني ولا تطلع من ايدي. الله، سيادتك بتهددني؟ واذا فلت مني ما تنساش ان فيه اتنين غيري. ايوه، انت واقع في وسط مثلث محدش هيرحمك. مثلث الشيطان زي حسام ما بيقول في صوت الجماهير. رأفت، تقب وتغطس الاقيك موضب كل حاجه في 24 ساعه، وأكون أنا بقى وضبت لك الشيك لزوم الشيء. كل شيء مظبوط، لكن أنا محتار يا سميحة، محتار. الملف اللي أنت مجهزاه ده مش مصدق فيه ولا كلمة، مع إنه كله مستندات رسمية وتوقيعات وأختام أنت بتشك في حامد بيه يا محمد؟ ما أقدرش أكذب حسام عبد القادر المحرر بتاع صوت الجماهير واللي كاتب المقالات إياها. أنا أعرفه كويس، ده صديق قديم، بس الحياة فرقتنا وديها هتجمعنا تاني. إزاي؟ الملف اللي قدامك ده اللي فيه مقالات حسام مش بعتولي حامد بيه أدرسه وأرد عليه؟ أيوة، مهنا اللي مجمع المقالات حسب أوامر الرئيس، وكان فكري إن هو حيدي الملف ده كله الرأفت لأن ده اختصاصه. الله، طب صحيح هو بعتهولك انت ليه؟ مفيش غير ان حامد بيه يعرف العلاقة القديمة اللي بيني وبين حسام. يبقى كان المفروض انه يخليك انت بعيد. لا، دي خطة مدروسة كويس قوي. حامد بيه ما يعملش حاجة زي كده الا وهو حاسبها كويس ومخطط لها بدقة، وبالتأكيد له هدف اني اواجه حسام. مفهوم يا ماما. في حاجة تانية؟ في ان احوالك من ساعة ما رجعتي النهاردة يا بنتي من الشغل مش مظبوطة. كل ما في الامر اني مشغولة، عندنا شوية مشاكل كده في المجلة. شوية مشاكل بالجملة يعني؟ وربنا يستر لا يجر رجل محمد فيها. محمد؟ وماله محمد بالمشاكل دي يا بنتي؟ ما هو شغال معانا يا ماما. انتي ناسية بس ولا ايه؟ لا مش ناسية، بس كلامك ده في حاجة، وهي اللي مخلياكي قلقانة على محمد. صح؟ صح. هتقوليلي عليه؟ مش عايزة اشغلك بيها يا ماما، وكفاية اللي انت فيه. لا، ده عدم المعرفة هو اللي حيشغلني يا سميحة. يبقى خلاص اقولك يا ام سميحة. بشويش على مهلك. مالك جاي شايد كده؟ حتى ما قلتش السلام عليك ولا صباح الخير. معلش، انا اصلي. واضح من غير ما تقول. اقعد استريح، اقعد جنبي هنا. حامد بيه فين يا استاذ نبيل؟ عديت عليه في مكتبه ما لقيتهوش. كان المفروض ان الانسه سميحه تقول لك انه مش جاي النهارده في ميعاده وهيتاخر. سميحه كمان مش هناك؟ ما هي ما بتجيش بدري كده، دي قدامها ولا ساعه بين ما توصل. غريبه قوي. ايه، كان في حاجه مهمه؟ ميعاد مهم مع حامد بيه. متفق معاك ومشدد عليا. ما انت عارف الناس الكبار دول ما لهمش مواعيد، تلاقي طالع له شغلانه كده ولا كده، اجتماع مع حد مهم، مأمورية جت فجأة. أمال زينا محلك سر؟ طبعا إذنك. محمد، أستاذ محمد. الله، ده مش تهور يا حسام، دي حريتي الشخصية. هو أنت لسه هتعرفني النهاردة؟ ما بقولش حاجة، إنما زي ما بيقولوا الظروف بتغير الأحوال، واللي كان مباح امبارح هيفضل مباح على طول طالما أنا مقتنع بيه. طيب بصراحة كده، أنت مش شايف إن زيارتك ليا هنا في المجلة هتزعل الرئيس بتاعك وشركاه؟ اولا هو عارف اللي بيني وبينك من زمان، زمان الدراسة وصداقة عمر. وثانيا لو خيرني كنت حرفض ابيع صداقتك واشتري وظيفة ممكن اعوضها في اي مكان. لا يا محمد، وظيفتك في مجلة الاسرار ما تتعوضش في مكان تاني، لهدف مهم جدا لازم تحطه في اعتبارك. ايه هو؟ انت دلوقتي اصبحت طرف في قضية ضمن قضايا كتير جدا جدت على الساحة في المجتمع، قضية لازم يكون لك دور فيها، والدور ده مش هتقدر تأديه باقتدار إلا في عش الدبابير. تقصد شحنة النفايات؟ لا، مش دي القضية الوحيدة، ده في قضايا كتير تحت عنوان واحد، الفساد برؤوسه المتعددة. اللي عندك في المجلة تلاتة منهم، مثلث الشيطان اللي بكتب عنه اليومين دول. كل اللي كتبته في الملف ده حامد هو اللي مجهزهولي بنفسه. عشان ترد عليه مش كده؟ رد يا محمد، اكتب وقول. في الاول رفضت. تبقى غلطان، وانا لسه قايل لك لازم تكون في وسطيهم عشان تعرف اسرارهم وتبقى شايف من جوه، يعني تبقى جوه مطبخ العمليات المشبوهه بتاعتهم، صحفه صفراء، استيراد نفايات، غسيل اموال. وتفتكر يعني هقدر اطلع على كل الاسرار؟ تقدر يا محمد، وحتلاقي هنا معاك كتير قوي شرفة، بس خايفين منتظرين واحد زيك يقودهم. صحيح يا حسام، البلد ما هياش كلها أشرار ومنحرفين، في صحفيين شرفة ومستوردين ممتازين وتجار ورجال أعمال وبنوك ماشيين بالأمانة. لكن إيه؟ لكن للأسف المجموعات الفاسدة دي هي اللي ظاهرة زي البصور على وجه المجتمع، والعملة الرديئة زي ما انت عارف بتطرد العملة الجيدة من السوق. انا بقى جاي لك عشان كده يا حسام. عشان ايه؟ عشان نقلب المعادلة دي، نفسي العملة الجيدة هي اللي تطرد الرديئة. يا ترى تقدر؟ ايدي على كتفك، انا هنا وانت هناك. عظيم. فاضي امتى نفتح الملف بالكامل عشان اشوف ايه اللي عندك وانا ممكن اعمل ايه من ناحيتي؟ من دلوقت يا ابو حميد. من دلوقت؟ ايوه، لان قبل ما تيجي بدقايق وصلتني اخبار خطيره. مش عايزين نضيع وقت يا محمد، الوقت في صالحهم، كل ما انتظرنا كانت الخساره اكتر. فهمني يا محمد. اللي مش قادر افهمه ازاي مركب شحن طويل عريض تملى عين الشمس تتاوى اختفى. ولازم بتضحكوا عليا فاهمونا يا جدعان. مش هتفهم مش هتفهم يا معلم صالح. ليه مش بعقل وراس وافهم زي ما بيفهموا الناس؟ دي بقى فيها نظر خصوصا الليله. مش معنى الليله يا غدا. اصلك مطلسم متقل العيال حبتين. ايه يا راجل ايه انت مش حاسس بروحك ولا ايه؟ انا حفهمه يا شريف. حامد بيه من الراجل ده قرش ملحتي دايما. اصلك يعني عم استنى بقى عم استنى سيب الراجل الكبار ده يشرح لي اللي زكوتوا بقى انتوا الاثنين يعني لا مؤاخذه يعني. من قبل ما تلبخ يا معلم صالح المركب اياها زي ما هي ويوم والتاني حتسيب المينا هتسافر اخر الدنيا. يا خبر اسود واللي عليها ما بقاش عليها حاجه خلاص. الله فرغناها. ايه الشحنه دخلت المنطقه الحره خارج اسكندريه واحده واحده. عليا الله يسترها معاك يا باشا. الله يسترها معانا كلنا. الشحنه اللي كانت في المركب كانت موجوده في ايه؟ في كذا كونتينر. هو اربع كونتينر من اللي بتقول عليهم دول شاحنهم بايديا من هنا. ايوه والترينات راحت مطرح ما راحت. عامل بيه بيقول المنطقه الحره. طب والبضاعه يا جدعان؟ طب بتبصوا بعد كده ليه؟ انتوا اتفقتوا على ايه وعملتوا ايه؟ انا لا مؤاخذه يعني. طمن يا معلم صالح بضاعتك هي بضاعتنا وبيننا وبين بعض كلمة شرف. شرف؟ ايه ايه عندك اعتراض؟ احنا سابق خدعناك النهاردة غير امبارح مؤاخذة يعني. تقصد ايه؟ واحنا هنخون بعض على اخر الزمن يعني ولا ايه؟ ما قلناش لكن اعذرونا والعيال. يعني ايه نعذرك؟ اللي له قلبي خير. انا معاك اطمن خالص يا معلم صالح البضاعة كلها في الحفظ والصون. يعني فين؟ لا ولا الدبال الازرق يعرف دلوقتي هي فين. استاذ نبيل يا استاذ نبيل انا مش شاكك في سميح ولا تشك في حامد بيه. حامد بيه ده ما بيحبش غير نفسه حتى لو كان بيميل لحد يبقى عشان مصلحته. وده اللي حصل مع مدام سونيا ما اتجوزهاش عشان بيحبها. المجلة كلها بتتكلم عن قصة الحب اللي كانت بينهم. لا لا يا ابو حميد حامد اتجوز سونيا عشان ما تفلتش من ايده لانها عرفت عنه حاجات كتير كتير قوي اكتر من اللازم. دي حكايه طويله هنتكلم فيها بعدين لما يجي وقتها. ما تقلقش هيجي قريب. يا استاذ الكلام الكتير اللي بتقوله ده انا بقالي ربع ساعه عمال اتكلم كلام فارغ ما فهمتش منه حاجه. مش ممكن سيادتك بتحملني فوق طاقتي. ليه يا سيدي انت شايل ايه فوق طاقتك؟ شايل زبالة اوروبا فوق كتاب رأفت. مش ويش ما تخافش محسوبك شايلها في مكان امين وعليها حراسة مشددة. هو صعب توصلهم حقاتهم وزيادة لكن بقى ناس طمعين على ايه مش فاهم. اخ لو يعرفوا اللي فيها. ده انا كنت قطعت رقبتك يعني. برضو ما تخافش سعادتك تلميذك وصبيك مقدر المسؤولية. هما صحيح شوية زبالة لكن فلتوا باللي فيهم هتضرب فوق فوق قوي. وبعدين ولو المراد ما حصلش هتبقى واقعة سودة تتير فيها رقاب يا جدعان على رأي المعلم صالح. انا عايز اعرف بقى ايه اللي انت شايل همه؟ ده كل كونتينر متحزن بالحديد الصلب عليه مقفال مسجرة من كل ناحية. ده بقى إلا إذا فتحوها ودخلوا جواها. أو هي طلعت لهم يا ريس. أنت بتهرج يا رأفت. لا سعادة الباشا أنا بتكلم جد آخر جد. دي نفايات نفايات مستشفيات ومكتومة ومقفولة بالجنازير اللي سعادتك عارفها وبقالها فترة طويلة الريحة هتتسرب. ريحة ايه؟ القذارة اللي احنا مستوردينها من بلاد الخواجات. ده انا قايل للجماعة ان اللي فيها قطع غيار لمصنع نسيج عشان ما يخافوش لا يكون فيها حاجة كده ولا كده. كويس اوي. بس الريحة لو فاحت هتملى الدنيا كلها، خصوصا اللي واقف لنا بالمرصاد يا حامد بيه. تقصد يا رافت حسام بتاع صوت الجماهير؟ اللي انا مش قادر افهمه، مش كل حاجة بقت في الحفظ والصوت. طب مستنيني ما تفهمني يا شريف بيه؟ هي دي بقى الحاجة الوحيدة اللي انت مش قادر تفهمها يا معلم. اذا كنت انت فاهمها لا يبني عليها الله لا يسيئك. عايز ايه بالظبط؟ عايز استفهم من حامد بيه ليه سايبك كل كليلة مطرح ما هو خفيها. طب ما يخلص منها ويخلصنا ويخلص نفسه وننتهي من الحكاية دي بقى. اذا كنت انت قلقان قراط على اللي يخصك في الشحن يا معلم، انا قلقان 24 قراط، لان النفايات اللي احنا مستوردينها دي مطلوب تسليمها لاصحابها. ايه يا معلم صالح؟ ايه تناسي ان احنا قابضين عربين وملزمين بمواعيد وماضيين على غرامات تاخير؟ كل ده حلو، ليه بقى اللكاحه بتاعت حامد بيه؟ مش بكيفه، غصب عنه وعننا كلنا. ازاي يا راجل؟ العمليه دي كلها تحت المراقبه يا صالح. واي نفس هيطلع غلط هيكشفنا ويودينا كلنا في 60 داهية. يعني نستنى كده؟ ما دي هتتكركب زي انت ما قلت دلوقتي بعضمة لسانك. تتكركب احسن ولا تتهد فوق دماغتنا كلنا؟ لا كده ولا كده. ازاي يا سيدي ازاي؟ ما تورينا همتك. انا مش عارف. ولا احنا عارفين. يعني زي ما بيقولوا يبقى الحال على ما هو عليه. راجل الشر بره بعيد، انت متلاقيش غير كلام بتوع النيابة، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. كلام ايه ده يا حسام؟ مش عارف يا محمد مش عارف. معنى كده ان كل الكلام اللي قلته وكتبته طلع كلام فارغ؟ مش للدرجات يا محمد. امال هتوقف الحملة ازاي؟ اصل ما هو ايه؟ اتكلم. اوامر عليا جات لكم، حد اتصل عشان يدفع ثمن سكوتكم. محمد حاسب على كلامك. كلام ايه يا اخي؟ انت غيرت سمتك ومبادئك يا حسام، بعت شرف المهنة، ولا من اولها كده المواضيع دي ما كانش لها اساس وكنتوا بتشوهوا سمعة ناس ابرياء. وتفتكر ان حامد ومثلث الشيطان بتاعه ابرياء يا محمد؟ مبلغ عيني منك ومن غيرك انهم مجرمين عتاولة في الاجرام، لكن النهاردة انا ابتديت اتأكد انكم ما تفرقوش عنهم كتير. محمد ما تمشيش. ارجوك انت تسيبني. مش ممكن اسيبك وانت في الحالة دي. ما تتسرعش زي عوايدك وحاسب على كلامك. لما تحاسب انت وشلتك على الكلام اللي بتكتبوه من غير دليل ومن غير مستندات. ومين قال كده؟ انت. هو في مين غيرنا هنا في مكتبك يا استاذ؟ انا ما قلتش الكلام ده بالظبط لانك ما عطتنيش فرصة اكمل كلامي. اقعد يا محمد اقعد واهدى يا اخي. اقعد امال. قعدت يا سيدي. نعم اتفضل كمل كلامك. لما اقولك مفيش في ايدي ادلة مادية او مستندات مكتوبة، ده مش معناه ان مفيش جريمة وعليها دليل وليها مستندات. صحيح هي مش موجودة تحت ايدي دلوقتي، لكن موجودة يا محمد، موجودة فعلا. فين؟ عندكم في المجلة. ايوة. وصدقني لما اقولك انها شفتها بنفسك؟ شفت صورها، وعلى وعد انها توصلني بين يوم وليلة. وما تقوليش مين اللي حيجيبها، انت عارف ان الصحفي ما يكشفش عن مصادره حتى قدام الجهات الرسمية. يعني ايه؟ يعني هتخبي مصادرك؟ هتخبي المستندات نفسها كمان؟ لا يا محمد، انت بالذات هتشوف كل حاجة، هخليك تطلع عليها عشان تتأكد ان كل اللي بكتبه حقيقي، مش خداع ولا تضليل ولا افتراء على ناس ابرياء زي ما بتقول. يا حسام انت عارف ثقتي فيك قد ايه، لكن الموضوع اصله خطير، خطير من جميع النواحي. كتمانه خطر على المجتمع، والكلام عنه نفس الشيء. وانا ما اقدرش اكتمه، لازم ينكشف يا محمد. والخطورة علي انا لو ما كانش فيه دليل. الدليل عليك نور. احنا كلنا عارفين قد ايه من صور الفساد موجودة في كل مكان وعلى كل المستويات، بس ناقصنا الدليل القاطع. وده اللي بيخلي ناس كتير تنفد بجلدها وبالقانون. لا يا حسام، بالقانون لا. أنا معاك، من القانون، بتنفد من القانون، لأن في ثغرات كتير تسمح لأي متلاعب أو منحرف باستغلالها. كلامك مظبوط يا حسام، واللي ما بيقدرش يستغل القانون بيهرب. مش هنسيبهم، هنلاحقهم عشان مصر وأهلها، أهالينا اللي لازم ندافع عنهم ونحمي أموالهم ونحافظ على شرفنا وشرفهم. طمنت يا محمد؟ عشان أطمن أكتر، مش هتقولي مين اللي بيسرب لك أخبار مثلث الشيطان؟ المثلث ما بقاش متساوي الأضلاع يا شريف بيه. مين؟ المعلم صالح. طب يا أخي قول سلام عليكم. سلام إيه بقى وأنت نسين أنت وحامد بيه؟ شوية مشاغل والله يا معلم صالح. اتفضل اتفضل اقعد. مشاغل أهم من موضوعنا؟ طب نخلص منه الأول وبعدين اشغل نفسك بغيره. حامد عليه دوشة كتير قوي الأيام دي، والكلام اللي حواليه كتير بسبب الهجوم اللي عامله الولد بتاع مجلة الجماهير ده. بقول لك يا شريف بيه، أنا الكلام ده ما ياخدش معايا، أنا راجل بتاع بنزس، والعطلة دي مش هقدر اسكت عليه أكتر من كده. هتعمل إيه يا معلم صالح؟ هعمل كتير يا شريف بيه، وأنت أنت سيد العارفين. شوف بقى، لو عملت حاجة أنت أول الخسرانين. ما أنا برضو كده خسران، السوق شرقان يا صاحبي، والناس ظروف فتحناها وعايزة تنسى، واللي بينسي مش تحت إيدي. شوف أنا اتكلمت كتير مع حامد، لو ليك تصرف تاني روح له، أديك عارف سكته كويس قوي. لا احنا نروح له سوا ونقف على كل التفصيلات زي ما بيقولوا، لازم نكون في الصورة معاه. وكمان عايزك تقولي على اللي كتبه الصحفي بتاع مجلة الجماهير. الصحفي الشريف إياه بتاع الجماهير ده مش صحفي صغير، صحيح هو شاب وخبرته زي ما بتقول بسيطة، لكن ما اعتقدش انه متهور او مندفع. يعني مؤكد عارف ان مسؤوليته خطيرة، والكلام اللي بيكتبه بيأكد عليه هيوقعه في مسألة قانونية. ده بقى الا اذا كان عنده مستندات ومسنود على دليل مادي في ايده. محمد بيقول انه ما اظهرلوش حاجة. ده مش معناه ان ما عندوش، ممكن يكون مخبي اوراقه على محمد، وتكون دي رساله بعتها لك مع الراجل بتاعك طعم عشان تطمن انت وتاخد راحتك انت وغيرك. غريبه، انت بتتكلمي وكانك معاه. انا بتكلم من الواقع اللي انا شايفاه، واللي بره اللعبه يكشف اكتر. طب واقع ايه؟ ان كل اللي بيكتبه كله صحيح وحقيقي 100%. طب ما هو يعني حصل، وكلنا عارفين كده كويس ومتأكدين. وايه اللي خلاكي تتأكدي كده يا سونيا؟ لما كنت عندك واحنا بنرتب المكتب المستندات كانت موجودة عندك، ولو تلاحظ تلاقي حسام ده في مقالاته الأخيرة جايب كلام بالتفصيل وجايب تلميحات خطيرة. طب منين؟ مين اللي بيقوله؟ حد في ايده أسرارك وانت مسلم له دقنك يا استاذ ومآمنه على كل حاجة. تقصد يعني حد من شركائي؟ لا، ده مثلث مقفول علينا احنا لوحدنا. لا يا حامد بيه، لا، رتب اوراقك من تاني، شوف ده كله بيتسرب منين ومين له مصلحة يفضحك او يهددك او على الاقل يبيعك بتراب الفلوس. ده معنى كده انك بتشككيني في كل اللي حواليا. ده تشكيك ملوش اي اساس من الصحة يا حامد بيه. الا ايه؟ اتكلم. الا اذا كان اللي قال سعادتك كده عايز يحط اسفين بينك وبين اللي حواليك. لا، ومش كل اللي حواليك، ده المقصود اللي بيحبوك اللي خايفين عليك، خصوصا ان دول غنمات جحا. ايه غنمات جحا دي يا استاذ؟ ما هم قالوا الجحا عد غنماتك، قال واحدة قايمة وواحدة نايمة. انت عايز تقول ايه بالظبط يا رأفت؟ اعرف الاول مين اللي قال لسيادتك الكلام ده، لا يطلع حيسية اروح انا ورا الشمس. خلينا في موضوعنا، تفتكر اللي قال لي عايز يشككني في مين؟ اهلا يا استاذ نبيل. انا مش مصدق عينيا، كنت فين؟ مشغولة والله يا أستاذ نبيل. اتفضل اقعد. مشغولة بيه بقى ولا أقول مشغولة بمين؟ لا، مش اللي في بالك. طبعا مش اللي في بالي أنا، اللي في بالك أنت. على كل حال اللي أنا مشغولة بيها مش بعيد عنه برضو. بيها؟ أيوه، أخته، أخت محمد. الله، أنت ما عندكش فكرة ولا إيه؟ لا ما عنديش طبعا. إيه الموضوع؟ مالها؟ عندها صمامات هتتغير في القلب. عملية قلب مفتوح يعني؟ عملية؟ أيوه في القلب. طب ما حدش يتكلم ليه؟ على الأقل كنت قمت بالواجب. محمد زميل ولازم يشعر اننا كلنا جنبه. حامد بيه قام بالواجب بالنيابة عننا كلنا، عمل اللي محدش فينا قدر يعمله. ازاي؟ هو اللي تكفل بمصاريف العملية والعلاج والإقامة لغاية تمام الشفا كمان. يا ترى اللي عملته ده تشتري بيه محمد ولا بتجامل بيه سميحة؟ يا دي سميحة اللي عملالك وش في دماغك يا سونيا. وش في دماغي أنا ولا في دماغ حد تاني؟ يا سونيا سيبك من الأوهام دي، أنا مش ناقصك يا سونيا، فيه 100 باب مفتوحين عليا، ما تبقيش انت كمان معاهم. يبقى أكيد ماشي غلط. سبق وقلتلك اتورطت يا ستي. سيبيني بقى في حالي، سيبيني عشان أعرف ألاقي مخرج من الورطة اللي أنا فيها دي. إيه؟ سعادتك قريت جرايد النهاردة، شفت الصفحة الأولى في صوت الجماهير؟ ما انت عارفة بخلي الكلام الفارغ ده لآخر الليل، أقراها على سبيل التسلية. طيب يا ريت بقى تقرا النهاردة بدري شوية. أرى إيه؟ مجلة صوت الجماهير، المقال الافتتاحي في أول صفحة أهي، والصورة فوق المقال. شايف العنوان بالبنت العريض بيقول إيه؟ وريني كده. الله، إيه ده؟ إيه ده؟ أنا مش مصدق عيني كده، بيذبحوني. أنا انتهيت خلاص. بالهداوة يا حامد، انت منفعل، وانت علمتنا ان اي تصرف بينفعل نتيجته غلط. الكلام ده منشور من الصبح وانا اخر من يعلم. يا اما متأكدين انك قريته، يا اما خايفين يواجهوك ومنتظرين منك تتصرف. هتصرف اعمل ايه؟ انا اسولة دلوقتي. انت تدور على اصل الكلام الفارغ ده. ده جايب مستندات واوراق وشيكات كلها صور، بيقول ان اصولها موجودة في مكتبك. انت مش قريت المقال يا سونيا؟ بالكلمة مرة واتنين، لاني مش مصدقة ان كل اللي كتبه ده حصل. لا يا سونيا لا، حصل. الله، يعني الشحنة مش نفاياته بس يا حامد؟ ايوه يا سونيا، ايوه. انا ما عملتش كده بالظبط. هو صحيح عملية النفايات ما تفرقش كتير عن تجارة السموم البيضة، لكن ايه؟ اتكلم. انا لقيت نفسي متورط في عملية لا كانت على البال ولا على الخاطر. محدش يصدق اللي بتقوله ده. ليه؟ ما هي دي الحقيقة. الحقيقة ان صالح شريكك انت وشريف في اكتر من مشروع واكتر من عمل، وصالح معروف انه من كبار المهربين والتجار، وحسام كاتب كده. يعني كل حاجة انتهت. انكشفت يا حامد، وبيحملك المسؤولية في كل انحراف، لأنك زي ما بيقول العقل المدبر لكل الأنشطة غير المشروعة اللي بيقوم بيها مثلث الشيطان. فين التليفون؟ هتعمل ايه يا حامد؟ اطلبي لي رأفت حالا على التليفون، هو اللي عنده الرد على الكلام ده. ده كلام فارغ، فبراكة صحفية. فبراكة ايه يا رأفت؟ الكلام ده حقيقي، وانا وانت عارفين كده كويس. هنضحك على روحنا يعني؟ لا يا ريس، هنضحك عليهم مش على روحنا، هنضحك على الناس زي العادة. انا ما يهمنيش الناس، المسؤولين يا رأفت. كله هنضحك على كله. انا مش فاهمك النهاردة، انت بتقول ايه بالظبط؟ ساعتك متوتر شوية. مساء الخير، احنا بمنتهى البساطة هنطلع تحقيق في صفحة كاملة نكذب فيه كل الكلام بتاع حسام، ونحبش التحقيق بكام عنوان ألوان، إشي أحمر وإشي أزرق وإشي أسود، حاجة كده تسرق عين القارئ. طب والأدلة والمستندات اللي هو جايبها؟ مزورة، وعليه إنه يثبت بقى إنها مش مزورة، ونعتبر المقال بتاعنا بقى بلاغ للنائب العام، وفي نفس الوقت نرفع قضية قذف وتشهير وخلافه ونطلب تعويض. قضية خسرانة طبعا. خسرانة 100%، لكن على بال ده ما يحصل تحقيق، مستندات، تأجيل، طعن، استشكال، تكون القضية بردت واتنست واحنا ناس بننسى بسرعة. صحيح يا رأفت. الموضوع كبر كده. معقولة كلام المجلات يأثر في الناس بالشكل ده؟ خصوصا لما يكون بالأدلة يا معلم صالح. أموت وأعرف جاب الأدلة دي منين؟ عن طريق حامد طبعا. يا نهار اسود، عن طريق حامد بيه؟ قصدك انه بعنا؟ افهم يا معلم صالح افهم، اللي اقصده ان في حد عند حامد بيمد حسام بالمستندات وهو اللي بيسرب الاخبار. حسام؟ حسام مين؟ يوه فوق فوق شوية مال يا صالح، مش كده يا اخي؟ الولد ده بتاع المجلة اللي اسمها صوت الجماهير، بس يكون مين اللي بيوصل له الاخبار؟ اللي يرد على السؤال ده بقى حامد. حامد هو اللي عارف موظفينه كويس قوي. خوف ده يكون من جوه بيته مش من المجلة. الله، وقفت ليه؟ صالح صالح، انت ساعات تصدر منك حاجات تدل على انك بتفهم. الله يكرمك. صحيح يا اخي، ليه ما تكونش سونيا عايزة تنتقم منه، خصوصا بعد اصراره على رجوع سميحة؟ بتفهمنا يا شريف ايه اللي بتفكر فيه؟ بدل ما انت على مؤاخذة يعني كده بتكلم نفسك، رسينا على العبارة وخد ودي معايا في الكلام. كلام ايه ده يا سميحة؟ ده اللي حصل يا ماما. ومعقولة حامد بيه يا بنتي يكون بيعمل كده فعلا؟ كل شيء جاهز، ليه لأ؟ وهو ناقصه ايه بس عشان يورط نفسه في حاجة زي دي؟ ده راجل صاحب مجلة يا بنتي وله مركز محترم. ده الظاهر اللي قدامنا، لكن الوش التاني ربنا بقى اللي اعلم بيه. يا بنتي ايه اللي حصل في الدنيا بس؟ الناس مالها اتسرعت كده؟ لو يعرفوا اخرتها. ما هي دي طبيعة الانسان يا ماما. ربنا يبعد عنا طمع الدنيا ويديم علينا الرضا. المهم محمد يا ضناي، محمد بعيد عن الدوشة دي؟ ابدا، حامد بيه جر رجله اكتر بحكم صداقته لحسام وفهمه انها فرصة كبيرة عشانه. فرصة مزورة مضروبة. انت برضو اللي تقول كده يا محمد، ده اخر ما كنت اتخيله او اتوقعه، ومنك انت بالذات. خلينا في الموضوع يا حسام. هو ده موضوعنا يا محمد. التزوير والغش والخداع مش لعبتي انا، وانت عارف كده كويس. دي لعبة جماعة مثلث الشيطان، الجماعة بتوعك اللي انت بتردد نفس كلامهم. انا غلطان اني جيت لك. انا ما بقولش كده. امال معنى كلامك ايه بالظبط؟ قبل ما تتهمني كان المفروض. مش انا اللي بتهمك يا حسام، هما اللي. ما يهمنيش هما، انا يهمني انت، ويهمني قبل كل شيء اقتناعك بسلامة موقفي وصحة الكلام اللي كتبته ونشرته. عايزني اقتنع يا حسام؟ عايزني اصدقك؟ ما انا لسه قايل لك دلوقتي اهو. عارف عارف لو اقتنعت هعمل ايه؟ مش هتكتب الرد بتاعك عليا. مش كده وبس، هقلب الترابيزه فوق راس حامد واللي معاه واللي وراه واللي مسنود عليهم مهما كانوا. ايه ده؟ معقوله مدام سونيا؟ اهلا شريف بيه، ايه المفاجاه دي؟ خير يا مدام سونيا؟ في حاجه؟ حاجه ايه؟ اصلك قريبه من مقر مجلة صوت الجماهير، هو حامد بيه بعتك في مهمه خاصه ولا ايه؟ جرى ايه يا شريف بيه؟ هو شارع فؤاد ما فيهوش غير مقر مجلة الجماهير ولا ايه؟ صحيح، اكيد حضرتك جايه تعملي شوبينج. لا يا شريف بيه، انا جايه اخد بنتي من عند ماما. لا، هي والدتك ساكنه هنا؟ والله تحب تيجي معايا تتاكد بنفسك؟ كلام ايه ده بقى يا مدام سونيا؟ حضرتك فهماني غلط خالص. يظهر ان كلنا فاهمين غلط مش انت بس. طيب يا ستي عن اذنك. اتفضل اتفضل اتفضل، اقعد يا رأفت. يا سلام يا سلام. الله، مالك جاي سعيد كده وبتفرك ايديك وراسم ضحكة عريضة يعني؟ مساء الخير. ما هو يعني لا، لازم جايب معاك اخبار حلوة. مساء الخير برضو، كل شيء مترتب، فنكشنا المسائل واستكنا الاساتك وعلى رأي الجماعة ياهم كله تمام. لكن ايه تاني؟ مساء الخير. الاخبار الحلوة عند سيادتك والسعادة اللي انا فيها دي من اللي شفته دلوقتي حالا. قصدك ايه يا رأفت؟ محمد خارج من عند سعادتك في منتهى الهدوء والرضا، يظهر ان الامور ماشية في طريقها. يعني يعني هيكتب اللي يرضي سيادتك في الرد على مجلة الجماهير؟ لا يا رأفت، محمد ما كتبش اي رد على مجلة صوت الجماهير، انما يعني هو ايه يا ريس كتب ايه؟ كتب ده. ايه ده؟ مساء الخير. لا خير ايه؟ يا نهار اسود، ازاي محمد يعمل كده؟ سعادتك طلبت منه انه؟ ابدا، هو اللي دخل عليا وفي ايده الورقه دي وبمنتهى الهدوء والرضا سابها لي على المكتب ومشى زي ما شفت بعينيك. مساء الخير. كده يبقى الاستاذ محمد لف حوالين رقبته الحبل بايديه الاتنين. حبل ايه؟ حبل المشنقه يا حامد بيه. مشنقه؟ تفتكر كده يا رأفت؟ ملهاش تفسير تاني. واحد يجي يكتب على نفسه شيك بالمبلغ الكبير ده وهو عارف كويس انه ما يقدرش يسدده. بس خد بالك، هو ده المبلغ اللي وصله فعلا. انا عارف، وكله كان على ايدي، تكاليف علاج المحروس اخته، الجراح والمستشفى وخلافه. هو بيفهمك ان المبلغ ما كانش تبرع من سعادتك او ممكن تشتريه بيه، لكن عدم المؤاخذه هو حسبها غلط. ازاي؟ مساء الخير، ممكن سيادتك تحطه في السجن بالشيك ده. بس هو عارف كويس قوي ان ما عملش حاجه زي دي. طبعا طبعا، هو عاطي الامان من الناحيه دي، بس يعني يا ولو ان ده ما يخطرش على باله. هو ايه يا رأفت؟ اتكلم، قول بصراحه بتفكر في ايه. كان لازم يعمل حساب ان الظروف ممكن تتغير والامور تستلزم ان سعادتك تعملها ولو من قبيل اللعب بالاعصاب. اعمل له قضيه يعني؟ ما يمنعش، وهي برضو تبقى سلاح في ايدينا. الا اذا ايه يا رأفت؟ جه لحد عندك ومشي زي ما سعادتك تؤمر ورجله فوق رقبته. على فين؟ على فين يا سونيا حبيبتي؟ تعالي تعالي. ما تسيبني بقى يا حامد، ورايا شغل كتير في البيت والقهوة بتاعتك كمان. سيبك من البيت والقهوة وخليكي جنبي. ده اهدى اهدى، ده انت ما عملتهاش بقالك شهر وزيادة. لانك مش عطيالي فرصة. اقعدي هنا جنبي. لا الموضوع مش كده ابدا، انت مش طبيعي الليلة. مش ايه؟ الله، وانت يعني لما توحشيني وعايزك تقعدي معايا شوية ابقى مش طبيعي؟ طب اشرب القهوة قبل ما تبرد واحكيلي. اكيد واقع في ورطة وعايزني في استشارة زي عوايدك. ما تشرب يا حامد. هشرب يا سونيا. ادخل بقى في الموضوع، كلمني يا حامد بيه، مالك؟ عندك ايه بالظبط؟ حسام تاني؟ مش كنا ارتحنا منه كام اسبوع؟ ايه راجع يلعب بديله تاني؟ لا، راجع يلعب باعصابي. ازاي؟ راجع ينشر التهريج بتاعه وبيهدد بنشر المستندات. تهريج يا حامد؟ ايوه. خلاص، ما هو بقاله شهور وهو بينشر الكلام هو، وما دمت عارف انه تهريجه بتقول كده بنفسك خلاص ناعي همه ليه بقى؟ لا ابدا ابدا، انا بس اصل المرة دي يعني هو مالها المرة دي؟ افتراءات جديدة وكلام بين السطور. تصدقي يا سونيا، بيتهمني باني مهرب في شحنة الورق الكرافت، شحنة الورق اللي بيدوروا عليها مش لاقينها. مهرب ممنوعات. ممنوعات؟ ممنوعات ايه يعني؟ مواد مخدرة يا سونيا. انا على اخر الزمن بتاجر في المخدرات؟ مش كفاية اتهامي بالتلاعب في الاستيراد والتصدير والتهرب من الجمارك؟ ده كمان غير الرشوة وبقيت لستة الفساد والانحراف اللي طالعة موضة اليومين دول. موضة يا حامد؟ ايوه يا سونيا، كل راجل ناجح زي حالاتي وعارف يشق طريقه بالعرق والدموع على يد كهو بيتهموه ويلزقوله الموضة اللي بقول عليها دي. طب حبيبي، مدام موضة بكرة تاخد وقتها وتبطل وتترمي مع الزبالة اللي ليه؟ اللي بيقول عليها موضة، مش كده؟ مش بتقول موضة؟ خلاص عن إذنك. موقفها غريب قوي سونيا، وراها ايه الست دي وناوي على ايه؟ مش عارف، تلميحاتها مش عجباني خالص. انا حدوش نفسي على ايه؟ اروح للشريف وانسى الهم ده. اهلا اهلا اهلا، بس زيارة دي متأخرة يا ابو حميد. ما كانش لها لزوم قبل كده يا حسام. وهي اللي جد يعني اللي انت كاتبه مبارح يا حسام. طب ودي حاجة جديدة؟ بس مقال مبارح في حاجة جديدة لانج. صحيح هي لسه تلميح، لكن ولاد المهنة يفهموها. تقصد ايه يا محمد؟ انا اللي اسألك، تقصد مين بالكم سطر الاخرانيين يا حسام؟ من غير لف ولا دوران اقصدك طبعا. معنى كده؟ معنى كده انت عارفه. وانت شايف كده يا حسام؟ انت السبب، حطيت نفسك داخل المثلث بتاعهم، مثلث الشيطان اللي انت ادرى الناس بيه، او بقيت ادرى الناس بيه من فترة بسيطة. ايه ده ايه ده، انت فجأة اكتشفت اني؟ الحقيقة مش فجأة، اخر مرة تقابلنا فيها لو تفتكر، ولازم تفتكر، قلتلك انك اتغيرت يا محمد، واللي كتبته بعد كده بقلمك اثبت انك اتغيرت فعلا. انا ما اتغيرتش يا حسام الا اذا كان عندك دليل. الدليل هو الدفاع المستميت عن حامد وشركاه. بدافع عن الحقيقة. صحيح انت بتتهم، لكن المتهم بريء حتى تثبت ادانته. وانت كم مرة تهدد بنشر دليل الاتهام، لكن ما انتش قادر. مش يمكن تكتيك، ومع ذلك ما تثبت انت البراءة. بحاول، وده اللي انت بتسميه الدفاع المستميت. كل اللي قلته في مقالاتك بره الموضوع، بعيد عن كل اللي بنشره وبقول ان عندي الدليل عليه. بالعكس، ده انت بتكتب في مواضيع شخصية وعمل لي قايمة طويلة باعمال الخير اللي الرئيس بتاعكم عاملها بما فيها علاج اختك. دي حاجة معروفة للكل، ومع ذلك ارجوك بلاش تتعدى الخط الاحمر اللي ممكن يفرق بيننا ويخليني هاجمك. اهاجمك بشراسة وعنف، اهاجم شخصك انت يا حسام. يعني هتعمل ايه اكتر من كده يا محمد؟ انا لسه ما عملتش حاجة. الموقف الجديد بتاعك محسسني بطعنة في قلبي، مخلي كل حاجة تتهز قدامي. اخر ما كنت اتخيله ان حامد واللي معاه يشتروا قلمك. حسام، حسام اللي بتقوله ده خطير جدا. انا عارف انه خطير، خطير عليك يا صديقي وانت مش دريان، وعشان كده بعتلك اكتر من مرة عشان انبهك وحذرك بحكم اللي كان بيننا. بقولك انا اللي بقولك، انا اللي بقولك يا حسام، ما تدخلش روحك عش الدبابير، والخطورة اللي بتتكلم عنها دي هتدفع تمنها اغلى مما تتخيل. الو، ايوه رأف. حسام، ايه امتى؟ طيب طيب انا هتصرف، هتصرف حالا. في ايه يا حمد؟ محمد عبد السلام مقبوض عليه بتهمة محاولة الشروع في قتل حسام بتاع مجلة صوت الجماهير. وحالة حسام خطيرة، نقلوه المستشفى بين الحياة والموت. أرجوك يا أستاذ نبيل، أرجوك، أنا عايز أعرف إيه اللي حصل بالظبط. غريبة، أنت مش لسه جاي من هناك زي ما بتقولي؟ ما شفتيش محمد ولا إيه؟ شفته، لكن رفض إن هو يكلمني، شاورلي هو بين إيدين الحرس كأنه بيقول لي خليكي عندك، ودخل وكيل النيابة وما فيش دقايق وخرج. ما قالش حاجة لما خرج؟ كل اللي قاله لي إنه عايز محامي. عموما ده اللي حامد بيه بيرتبه، وحامد بيه عنده محامين فراودة زي ما انت عارفة. المهم دلوقتي اننا نعرف كل حاجة بالتفصيل. كل اللي اعرفه من رأفت. رأفت؟ قال ايه رأفت؟ قال ان محمد كان متخانق مع حسام، وصوتهم كان مسموع لكل المحررين برا الأوضة اللي هم فيها، وسمعوا محمد بهدي حسام، وما فيش لحظات الا وسمعوا طلقة الرصاص. يعني ايه؟ محمد اللي ضربه؟ ازاي؟ ده عمره ما شال مسدس ولا يعرف طريق سلاح. المهم ان الناس دخلت لقوا حسام غرقان في دمه، ومحمد واقف جنبه في ذهول. يعني ايه؟ يعني كان في ايده سلاح؟ محدش قال، لان حصلت فوضى، ومجموعه طلبت الاسعاف، ومجموعه طلبت النجده، ومحمد واقف بيقولوا ان حتى ما حاولش يتحرك لغايه ما تقبض عليه. متلبس يعني؟ المنظر كده طبعا. برضه ما قلتليش محمد كان معاه سلاح. رافض بيقول ان الحادث كان في اوضه حسام، ممكن يكون السلاح اترمى في الشارع من الشباك او في اي مكان تاني. ده كلام رأفت واستنتاجه، ولو اني ما اعتقدش ان ده حصل. ولا انا كمان، انا متأكدة زيك بالظبط. محمد ممكن يكون عصبي وبينفعل بسرعة، لكن متهور يقتل؟ لا لا مستحيل مستحيل. على اي حال احنا ما نقدرش نحكم على اي حاجة دلوقتي، الامور لسه غامضة، واي استنتاج هيكون قاصر وسابق لاوانه. طب وبعدين يا استاذ نبيل هنعمل ايه؟ ومحمد مرمي في السجن بتهمة انا متأكدة ان هو بريء منها. مش هنقف متكتفين على اي حال، انا والمحررين كلهم منتظرين حاند بيه. طمني. مش هطمن، لا يمكن اطمن ابدا لما قابل محمد. صدقني يا شريف يا اخويا، ده أسوأ وقت ممكن فيه ناخد أي خطوة بالنسبة للبضاعة. أنا وجهة نظري. وجهة نظر حامد بيه ما تخرش المية. مش تسمعوني الأول؟ سيبه يا معلم صالح، قول اللي انت عايزه يا شريف بيه. أنا قصدي ان انتهز الفرصة، وكل الدنيا مشغولة دلوقتي في الحادثة بتاعت حسام، خصوصا ان الموضوع بعيد عننا. أيوة احنا لا لنا في الطور ولا لنا في الطحين. أنا مش عارف ايه اللي مصربعك كده. الفلوس ماله؟ ما في الحفظ والصون متجمدة، عايزين نشغلها يا معلم، وانت عارف رأس المال لازم يدور. يا شريط بيه اصبر شوية اصبر شوية، احنا لو حبينا نقوم بأي اجراء هنوجه الانتباه لنا، وحيحصل الربط بين ده وبين الحادث بتاع حسام، لان حسام هو اللي كان ملبشنا. نقوم ما نصدق اجرى له حاجة ونلعب احنا؟ هننكشف، ولو انكشفنا تبقى ده يا دقي. عين العقل اللي بتقوله يا معلم صالح. ايوه حكماني في السوق وعارف الكف. والله ما انت عارف حاجه، واللي بيقول عليه حامد بتقول وراه امين. ودي مزعلك في حاجه بقى يا شريف بيه؟ ما تفرقش ازعل ولا ما ازعلش. بالاذن بقى اللي انا اتاخرت على الجماعه. جماعه مين؟ بيتك؟ ابدا، جماعه عامل معاهم بيزنس وبيطالبوني بفلوس، قلت نقعد نتصرف في البضاعه اللي زي القتيل، يمكن نطلع منها بقرشين. وتفتكر يعني ان انا مش محتاج لفلوس؟ الصبر يا جماعة الصبر، بكرة تروق وتحلى، بس خلينا في الدرة دلوقتي. يا ريت. واول ما حامد بيه يشوف كده بصة امل لازم هياخد اجراء ويدينا خبر. لا، يدينا حقاتنا ونخلص من الحدوتة دي والكلام عنها خالص. الكلام خلاص خلاص يا حامد. ازاي انت تتهميني بدون اساس؟ انا يهمني قوي ان ابرأ نفسي قدامك عشان صورتي ما تتشوهش في عينيكي. هترجع تضحك عليا وتستفزني يا حامد؟ الوحيد اللي له مصلحة في التخلص من حسام انت. صحيح اللي معاك هيستفيده، لكن انت اللي في الصورة. انا منكرش ان اللي اتعرض له حسام من مصلحتي، وده اول دليل ادانة. والتحقيقات؟ مش بتكلم عن التحقيقات، عموما هي لسه ما خلصتش، ومع ذلك انا بتكلم عن اللي حصل. قلت اول دليل، طب الدليل التاني بقى؟ انت بقى لا حضرت التحقيق ولا زرت الراجل بتاعك في سجنه، ودي ابسط القواعد. وهتقولي بقى انها عدت عليك. مساعدتي لمحمد كانت بره التحقيق خالص. ايوه انا مش عايز اظهر في الجو ده لغاية الغموض ده كله ما يزول، وإلا هتنجر رجلي في الموضوع يا سونيا. ما دمت بريء خايف من إيه؟ كان مستخبلنا فين ده كله؟ أنا حاسة زي ما أكون مخبوط على دماغي. أزمة وتعدي يا سميحة يا بنتي. المهم حماكي، حماكي عامل إيه؟ الراجل يا بنتي مش حمل ده كله. منهار يا ماما، مش قادر يصدق. ومين يصدق اللي حصل ده يا بنتي؟ محمد، محمد يتهموه في قتل صاحبه؟ ازاي يا بنتي؟ وليه؟ وايه مصلحته في كده؟ من ناحية المصلحة في مصلحة. سميح بتقولي ايه يا سميح؟ مش انا اللي بقول، ده اللي سمعته من اتهام النيابة، ان لمحمد مصلحة في قتل حسام عشان معاه مستندات تبطل دفاع محمد عن حامد بيه وتورطه في عمليات مشبوهة. يا دي حامد بيه واللي خدناه من حامد بيه، وفي النهاية محمد هو اللي وقع. الكبير كبير يا ماما، وانا ياما قلت لمحمد بلاش للدفاع بلاش. تاني تاني يا سميحة هنرجع لكلام الغلط ده يا بنتي؟ وخدنا ايه من الصح بس يا ماما؟ يعني عاجبك وضع محمد ده دلوقت؟ ده مش كلامك يا سميحة يا بنتي، مش كلامك ابدا، عيني في عينك كده اهو. هو فعلا مش كلامي، وانا ضد حامد بيه، لكن الواقع غير كده، الغلط هو اللي واضح فيه. بكرة هيجي يوم يا بنتي ترجع الأمور فيها لطبيعتها، المهم الأزمة دي تعدي بس على خير. آه يا شماتة رأفت في محمد. رأفت؟ إيه اللي جابك هنا؟ اللي جابك يا أستاذ نبيل؟ مش فاهم. أنت هنا في المستشفى ليه؟ حسام جوه في أوضة العمليات. أنا عارف كده من ليلة امبارح، وجيت أطمن عليه زيك تمام. هما بقالهم كتير؟ أكتر من 3 ساعات. ياه كتير قوي. العملية دقيقة جدا، دي في المخ في قاع الجمجمة. عارف، وقالوا لي إنها خطيرة ومش مضمونة. كل شيء بأمر الله. الخوف إن حسام ما تقولش. خلي الأمل في الله كبير، مفيش حاجة تكتر عليه. أنا ما قلتش حاجة. وما الخوف إيه اللي بتقوله على حسام؟ أنا خايف منه مش عليه. لو قام بالسلامة وإن شاء الله هيحصل، هتبقى كارثة. يا ساتر يا رب، يقوم بالسلامة تبقى كارثة؟ طب سمعتش يا أستاذ نبيل إن مصائب قوم عند قوم فوائد؟ تقصد إيه؟ أقصد إن حسام حينطق، ولو نطق حيحكي، ولو حكى اختصر. أنا أعصابي فلتانة من الصبح جايلك في الكلام أهو. لو حسام نطق وحكى هيقول كلام غير مرغوب فيه. يعني إيه؟ هيقول اللي حصل بالتفصيل، وساعتها هتثبت التهمة على أبو حميد. حقيقة طبقت على دراعي من هنا يا أستاذ رافت اللي معلمك حامد بيه هو اللي عملها. مش ضروري يكون عملها بإيده، لأ، عشان إيده تفضل نظيفة زي ما بيقول. لكن لكن إيه يا شريف بيه؟ اتكلم، محسوبك ستر وغطى. أنا كل اللي عندي قلته خلاص، وأكتر من كده بقى غلط غلط وحيتحسب عليا. لا ما تخافش، انت في السليم، برا اللعبة خالص. ما هو ده اللي فارسني، ده اللي فارسني يا رأفت يا حبيبي. اصل معلمك من غير قطع كلامك، كل واحد فيكم معلمي. مساء الخير، مش واخد بالك مني ولا ايه؟ ازاي بقى انتوا كلكم بما فيكم المعلم صالح في مقام واحد؟ لا لا، معلمك هو اللي بيقبضك، هو اللي انت بتشتغل عنده. انا بشتغل عندكم كلكم، وكلكم بتقبضوني. صحيح الهبره الكبيره من ايد حامد بيه، لكن بينوبني من حب كل واحد فيكم جانب. ما هو كمان اللي انا بعمله مش لواحد فيكم لوحده. يا حبيبي انا بره اللعبه، انت لسه قايلها بعظمه لسانك. مساء الخير ده على الورق يا جميل، لكن في الحقيقه عندك عندك. هي فين الحقيقه يا ابني؟ ما خلاص، حتى البضاعه نفسها سوى انفيات او ممنوعات التاوت. وكل ما اسال عليها معلمك يقول سرها عند الاستاذ رأفت. طب وهو فين بقى الاستاذ رأفت، وفين البضاعه؟ مالي قدامك اهو. واذا كان على البضاعه اطمن اطمن يا شريف بيه، في الحفظ والصون. صندوقها مسوجر ومفتاحه في ايد محسوبك. على رأي المثل، سلموا القط مفتاح القرار. مقبولة، بس حسابها بعدين. انا مش شاكك فيك، لا انا متأكد. متأكد؟ متأكد من ايه بالظبط يا حامد بيه؟ من اللي انت عملته. كنت عايز تقتل حسام طبعا يا محمد. حامد بيه انت بتاخدني بالصوت بقى، والهجوم خير وسيله للدفاع. يعني ايه؟ يعني انا كنت جاي اقول لك عن اللي عايز يقتل حسام، والمستفيد الوحيد من كده هو انت. ها؟ وطبعا سعادتك ما تعملهاش بايدك، ولازم تخلص من اللي عملها لحسابك. واحد من اللي عدوا الخط الاحمر وعرفوا عنك اكتر من اللازم، وتبقى كده ضربت عصفورين بحجر. بقيت مخبر صحفي ومحلل اخبار يا سي محمد. البركه في سعادتك. وده قدري، اعلمكم، واول واحد منكم ما يعرف يفك الخط يفتكر نفسه استاذ، واول ما يتاستز يتاستز علي انا. انت يا اخويا عارف بيت الشعر اللي بيقول وعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد ساعده رماني؟ حامد بيه خلينا في الموضوع اللي انا جاي علشان. لا انا اللي بعتلك. ما تفرقش، أنا جاي أقول لك كلمتين. أنا عارف موقفك كويس وعارف موقفي. اسمع، ما يغركش إني متعاطف معاك ووكلت لك محامي ودفعت لي الكفالة ده واجبي ناحيتك، حقك، لازم أقف جنبك لأنك الراجل بتاعي. لا لا لا. ما تنطقش، وكمان عشان ما تغيبش عن قراءك اللي كسبتهم في الفترة البسيطة اللي فاتت، لأن مهما كان الأمر ده بيتك زي ما وعدتك في أول مقابلة هنا. سعادتك خلصت كل اللي عندك؟ أنا ما قلتش حاجة لسه. في إيه تاني؟ المقال، العدد حيصدر بعد يومين، مقالك محجوز له نفس المكان، لازم يكون في سكرتارية رئيس التحرير بكرة الصبح عشان الآنسة سميحة تسلمه للتحرير بعد الظهر، وأكون أنا بالمرة ألقيت عليه نظرة واعتمدته. أنا إيه؟ معترض على حاجة من اللي بقولها؟ أنت لسه محرر في المجلة، فسبتش وظيفتك وأنا مش هفرط فيك. أيوة، مش القصد حامد بيه، لكن الكلام ده مفاجأة ما كنتش عامل حسابها، مانيش عارف ان الموضوع اللي هكتب فيه. مفيش حاجة اتغيرت، هو الموضوع. ايه ده اللي هنعيده ونزيده ولا نقلب الكلام ونفبرك الموضوع؟ من غير فبركة، الموضوع جاهز. جاهز فين؟ عندك يا ابو حميد. انت مش كنت بتزور حسام اول امبارح؟ ها؟ سيادتك عرفت؟ بصرف النظر، ما هو ده موضوع المقال اللي هتكتبه بعد كده. اجهز يا استاذ، ما تضيعش وقت، انتهز الفرصة النهاردة، محدش عارف بكرة هيجرى ايه. اللهم اجعله خير. مالك متعصبة كده يا بنتي على الصبح؟ فين الجيب الاسود بتاعي؟ على الحبل يا بنتي، شوفي جيب غير هلبسيها لانها اكيد ما نشفتش. يوه، ماشي ندور على غيره. سميحة. ايوة يا ماما. ايوة. الا قوليلي يا بنتي، اخبار محمد ايه؟ الحمد لله بدأ يستعيد توازنه ويلم الامور. وبعدين بقى فين المكوى؟ ما هي قدامك اهي يا بنتي. الله، قوليلي صاحب حسام يا بنتي عامل ايه دلوقتي؟ احسن كتير يا ماما، حالته بتتحسن وقريب قوي هيخرج من المستشفى. وما فيش اخبار تاني؟ الله، ما انا قلتلك على كل حاجة، في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ اخبارك انت ومحمد يا بنتي؟ ولا هو خلاص ما بقاش ورانا غير المجلة ومشاكل المجلة؟ هتفضلي مخطوبة كده كتير يا بنتي؟ اصبري يا ماما، اصبري علينا شوية لما تستقر الامور. وبعدين بقى احنا في ايه ولا في ايه؟ يا سميحة، يا سميحة يا بنتي، الايام بتجري، فكري في نفسك ومصلحتك شوية زي ما بتفكري في المجلة ومشاكل حامد بيه. ماما انا مستعجلة قوي، ممكن نأجل الكلام في الموضوع ده بعدين؟ زمان محمد مستني في مكتبي عشان يسلمني المقال. عندك حق في كل اللي بتقوله، عندك حق في خوفك مني، لكن ما تفهمنيش المرة دي غلط. عايز تقول ايه بالظبط؟ انا جايلك دلوقتي مش عشان اقول، عشان اطلب، ومحدش يقدر ينفذ لي طلبي غيرك انت يا حسام، مهما حصل ومهما كانت فكرتك عني. عايز تطلب مني ايه؟ تساعدني، تساعدني اني ارجع لنفسي وللي حواليا وكل اللي يعرفوني. دي مش عايزة مساعدة من حد، انت لوحدك اللي تقدر ترجع لاصلك الطيب ومبادئك اللي لسه عايشة معاك وجواك، حتى لو غلفتها بشيء من الضباب. حاجات كتير اختلفت عن زمان يا حسام، انا مش عارف اقول لك ايه. محمد، في حاجة انت مخبيها، رد عليا. ايوه يا حسام، حاجات كتير مخبيها. افهم من كده انك متورط في حاجة؟ بصني بشجاعة يا محمد، اتكلم، رد. انت دخلت جوا مثلث الشيطان؟ ما حصلش، محمد لا يمكن يدخل المثلث ده رغم اللي عمله حامد بيه معاه عشان يجر رجله، لكن محمد من جواه غير كده. وهو ده اللي مطمني يا استاذ نبيل، ان محمد وان كان ضعف في لحظة وصدق براءة حامد بيه واللي معاه ودافع عنهم، الا انه فاق لنفسه وادرك الحقيقة بعد اللي حصل لحسام. للأسف لعبها صح مع محمد وضغط عليه بموضوع اخته وخليه يدافع عن الباطل على انه حق. انسان بشع مستغل لمركزه، وللأسف رئيس مجلس إدارة مجلة الأسرار وصحفي له اسم وتاريخ، تاريخ مزيف وكلها أيام ساعات وحينكشف قدام الجميع. تفتكر يا أستاذ نبيل؟ أنا متأكد من اللي بقوله يا سميحة. الكلام دلوقتي بقى في كل مكان، واللي بيفهم هيعرف إن نهاية حامد بيه قربت. يا ريت اللي بتقوله ده يحصل يا أستاذ نبيل، يا ريت يحصل. إيه ده؟ آخر ما كنت أتخيل إطلاقا إن ده يحصل، وعلى إيديك أنت يا سونيا هانم. ليه يعني؟ عشان أنا حرم حامد بيه يعني؟ هو ده وجه الغرابة فعلا. بالعكس أستاذ حسام، محدش يقدر يجيب لك الأوراق الأصلية دي غيري أنا، وبصفتي حرم حامد وموضع ثقته. أقول لك إيه، ممكن أستأذن؟ لا لا أرجوكي، في كم سؤال لازم أسألهم قبل ما تمشي، دقيقة واحدة لو سمحتي. اتفضل، بس مش أكتر من دقيقة. حضرتك جايبالي المستندات دي مع إن معايا صورها، وانت عارفة كده كويس، لأن معظمها نشرته في الجماهير، وأكيد انت اطلعتي على مقالاتي. كنت بتابعها وبقراها، ما فاتنيش سطر ولا كلمة في مقال بتوعك، وحسيت من كلامك ومن رد مجلة الأسرار عليك إن ناقصك المستندات الأصلية. فعلا، لأن محمد عبد السلام لما كان بيرد عليا كان بيطعن في الصور وبيدعي إنها مزورة وبيتحدى إني أثبت عكس كده، وده كله كان بإعاز من حامد بيه. ودي كانت الورقة اللي في إيد حامد، وقال لي إنه هيستعملها في آخر لحظة ويعطل بيها كل حاجة لحد ما يقدر يسوي الموضوع بالكامل. ما قالش إنه هيسويه إزاي؟ لا ما قالش، لكن أنا حسيت وتأكدت إنه هيطلع من المشكلة دي بأمان وسلام، وحيكسب الصفقة كلها لحسابه، ولو أدى الأمر إنه شركائه كلهم يتحطوا في السجن. ما هو ده اللي كتبه رأفت في آخر عدد من مجلة الأسرار بعنوان الطوفان. طيب في سؤال تاني عايز تسأله أستاذ حسام؟ أيوة عارفة ومنتظرة ومستعدة للإجابة عليه فورا، وأتمنى أتمنى أنك تصدقني. وصدقت كلامها يا حسام؟ صدقته؟ مش كله. وإيه اللي صدقته؟ وإيه اللي؟ بهدوء يا سميحة بهدوء، أنت منفعلة ليه؟ من اللي سمعته. حسام لسه ما كملش كلامه، ممكن نديله فرصة ونسمع رأيه. ورأيك أنت كمان، مش اللي قالته ده برضو يمسني؟ هانسة سميحة، ممكن تسمعيني للآخر؟ اتفضل. اللي صدقته إنها عايزة توقع جوزها في شر أعماله، لكن الدوافع إيه؟ ده اللي ما صدقتوش. أنا معاك يا حسام، عملية الضمير والوزع الوطني والأخلاقي ده بره اللعبة، لأن مش دول الناس اللي ضميرهم يستيقظ فجأة وما عندهمش أي وزع أخلاقي أو خلافه، بدليل العمليات المشبوهة اللي حصلت في الماضي وسونيا شاركت فيها. معنى كده أنك مصدق التلميحات اللي بيقول عليها حسام؟ تلميحات إيه؟ تقصد شكها في وجود علاقة بين سميحة وحامد، وتكون نتيجتها انها تستولي على حامد وثروته وتطلع هي من المولد بلا حمص. هو ده اللي مخليني. قبل ما تكملي كلامك يا سميحة، انا اخر واحد يصدق الكلام الفارغ ده، وانا شرحه. لكن انت بتتكلم يا حسام بلهجة اللي مصدقها، والدليل ان حضرتك جارتها في الكلام اللي قالته. كان لازم ده يحصل، ده انا اكدت لها كل الشكوك اللي عندها ناحيتك عشان تجيب اخر ما عندها. واللي قصده حسام حصل، وعشان كده هيقابلها بكرة لجل ما تديله حاجات تانية. وتفتكر يعني ان في مستندات اكتر من اللي هي جابته؟ ما بقتش تهمني المستندات، اللي عندي دلوقتي كفاية قوي، انما انا بهدف لحاجة تانية خالص. مساء الخير. ايه يا معلمي بتبصيلي كده ليه وكأنك عايز تولع فيا؟ ايه اللي منها؟ هو اللي انت كتبته ده مستحقش ان اولع فيك وفي معلمك وفي الدنيا كلها؟ الله الله الله الله الله، ده اللي انا كنت عامل حسابه وخايف لا تفهمه غلط زي ما سبق حصل. فاكر يا معلم صالح لما كنت عايز تضربني بالنار؟ المسدس لسه اهو. المسدس لا يزال في جيبك. مساء الخير. انت بتهزر؟ معلوم، لان اللي كتبت كله هيخليك تطلع من الحدوته زي الشعره من العجين. ايه اللي وصلني غير كده؟ مين اللي قرا لك المقال؟ بنتي. مساء الخير. دخل عليكم الملعوب؟ فهمتوني كلكم غلط بالظبط زي ما صرفت لك البضاعه وانت قاعد ايديك نظيفه ورجليك نظيفه وقبضت حقاتك وانت معزز مكرم. ما انت كمان قبضت اخويا، والله اعلم قبرت قد ايه. مساء الخير يا معلمي. انت ما كانش حينوبك اللضه لو كان حامد بيه حط ايده على البضاعه، قال له دلوقتي العملية تقسمت على تلاتة بحق ربنا. بس أنا مخدتش التلتة غادة. مش كان في مصاريف اللي فرزوا البضاعة واللي نقلوها واللي وزعوها جرأة يا معلم. طب وعملت ده كله من ورا ليه؟ عاملها لك مفاجأة. مفاجأة؟ ده أول هام. تاني هام بقى لما الأمور توسع والمسائل تسيح هنا وهنا الكلام حيكتر ويتنطور ويمكن صاحبك ياخد خبر أو يشك في حاجة. عارف لو خد خبر أو شك فيك حينسفك. ربنا يستر. ولغاية دلوقتي عاطيني الأمان، إنما أنا برضو مضمنوش ولازم أوقعه شر أعماله، أتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا. أنت بتكرهها رأفت؟ مكرهش في الدنيا قد الراجل ده. استغل ضعفي وحاجتي وخلاني أمشي في سكك ما كنتش أحب أمشي فيها. لكن ايه؟ اتكلم فضفض يا غدا، هو احنا دلوقتي غرب؟ ده احنا بينا ايه؟ هتكلم اقول ايه يا معلم صالح؟ ده القول ضايع، انما انا وراه والزمن طويل. اما كنتش احط رقبته في حبل المشنقه ما بقاش انا رأفت، وبكره الميه تكدب الغطاس. وصدقني صدقني يا شريف يا اخويا، الكلام ده انا فوجئت بيه زيك بالظبط. لا يا حامد بيه، الكلام ده تضحك بيه على واحد زي المعلم صالح. انا لا بضحك عليك ولا على صالح، انتوا الاتنين شركائي. امال صبيه كاتب يقول انك حاجه والاتنين التانيين اللي هم احنا حاجه تانيه زي ما يكتب زي ما هو عايز. هو كتب الكلام ده من وراك؟ حصل. المقال ده بالذات نزل في المجله من غير ما اخد بيه خبر. انا كنت مشغول في حاجات اهم وهو انتهز فرصه غيابي ونزل المقال. حامد بيه، الكلام ده مش داخل دماغي. رفض ده ذراعك اليمين ومش ممكن يعمل حاجة من غير أمرك أو موافقتك. لا يا شريف، كلكم فاهمين كده. رفض بيلعب من ورايا لعب كبير قوي، ومش من ورايا لوحدي، من ورانا كلنا. والواد ده أنا حاطط عيني عليه من زمان، وهو اليومين دول مش على بعضه خالص. يعني ايه رأفت بيلعب من وراك؟ تصدق انه مش راضي يدلني على مكان البضاعة اللي احنا مهربينها، قصدي اللي هو مهربها في الصحراء، لدرجة يعني ان انا بشك في حاجة خطيرة جدا. ايه هي؟ الواد ده ممكن يكون يتصرف في البضاعة لحسابه. ايه؟ ورق الكرافت؟ ويقدر يصرفه وهو على اسمك؟ ده انت اللي متعاقد على بيعه مع شركات الورق. لا لا لا لا، ورق الكرافت ده مش المشكلة، انا قصدي على البضاعة التانية. يعني يكون اتصرف فيها ولا من شاف ولا من دري، ولو حصلت حاجة زي دي انا مش هقدر امسك عليه حاجة. وتفتكر يعني انه يقدر يبيعك انت بالذات يا حامد بيه وانت صاحب افضل عليه؟ يا راجل ده لحم كتافه من خيرك. لا لا لا لا، ما اعتقدش ان رافض يعمل كده ابدا. انت انا شكاك اكتر من اللازم، لكن متهيألي شك المرة دي في محله. ها؟ يعني ابدا بطريقة الخاصة، اذا كان بيحفر لي حفرة حوقعه فيها. يستاهل. ايوه، مدام بيعض الايد اللي بتتمدله بالخير يستاهل. اللي زي دول يا شريف بيه مالهمش امان. والله عندك حق يا حامد يا اخويا. دنيا ما عادش فيها امن ولا امان، ولا تفتكر موسى يطلع فرعون؟ شفت بقى ان اخوك انضحك عليه ازاي؟ من اللي كنت فاكره موسى يوم يطلع فرعون زي ما بتقول. هو مش بعيد انه يكون قاصد حاجة من المقال ده. يكون قاصد ايه يعني؟ يحط اسفين بيني وبينكم. لا لا لا لا، مش للدرجات يا حامد بيه. واكتر، لكن لو كان اللي في دماغي صحيح هتبقى دي نهاية رأفت. وعلى العموم هو ادى دوره، وجوده اكتر من كده فيه خطر احنا مش قده، هيعمل لنا لخبطة جامدة قوي. لخبطة؟ انا برضو اللي عملت اللخبطة دي كلها. طب مش سيادتك؟ قبل ما تكمل، انا سعيد جدا باللخبطة اللي انت عملتها يا رأفت. وبعدين بقى ما ترسيلك على رأي يا ريس، انا ايه ومين وفين؟ انا خايف اقول لك كل حاجه تبوظ. حاجتي بقى اللي انا مرتبه. مساء الخير. انت هتخوفني منك ليه؟ مين يخاف من مين يا رأفت؟ رجعنا للفوازير تاني. لا، المسائل ابسط من كده بكتير. مسائل ايه حاكم؟ المسائل اتلخبطت. لعبتك تحب تعمل لخبطه، تحب تحوط نفسك بحاجات انت مش قدها، وانت يا دوب قد كده، ما تزيدش عن عقلة صوبع. جنب ساعتك ما جيش حتى عقلة صوبع. لكن الغلط اللي بيقع فيه امثالك انهم بيكذبوا ويصدقوا نفسهم، وانت وقعت في الغلطة دي. ايه؟ وقعت؟ ايوة وقعت. فيها سميحة. البوليس، البوليس يا حامد بيه. بوليس؟ انا جاي لك من البيت على هنا على طول يا رأفت. يعني ما عرفتش اللي حصل؟ كل اللي عرفه انهم قبضوا عليك في الجرنان وانت في مكتب حامد بيه. جيت لك حالا. مين اللي عطاك خبر؟ واحد من زملائنا اتصل بي وعطاني الخبر. حاولت اتصل بحامد بيه اعرف ايه الموضوع، لقيته ساب المكتب. كلمته على الموبايل لقيته قافله. يعني بيتهرب مني. هو ايه الموضوع الاول؟ ابدا، قالوا لي هنا بعد ما دخلت اسم البوليس انهم كانوا بيفتشوا البيت عشان لقوا عندي سلاح مش مرخص. المباحث متخيله ان السلاح اللي انضرب بيه حسام. مش تخيل بقى يا رأفت، مدام المباحث يبقى بناء على تحريات. ما كانوش رايحين يفتشوا عن سلاح، دي جات بالصدفة متهيألي كده. أمال إيه؟ كانوا بيفتشوا عن إيه؟ مخدرات. إيه؟ وإيه اللي جاب عندك في البيت حاجة زي كده؟ بيقولوا يا سيدي إن دي من بقايا البضاعة اللي كان حامد بيه وشركاه مخبينها في الشحنة إياها، اللي تاهت في الصحراء ومحدش عارف لها طريق جرة. وهم برضو اللي بيقولوا كده؟ ولا اللي حقيقي فعلا؟ انت بتسألني يا نبيل، اسأل صحاب البضاعة المستوردين بتوع الشحنة اياه. مبلغ علمي ان اصحاب البضاعة والشحنة ما بيخبوش عنك حاجة. ما تودينيش في ده يا مال، حيطان الحجز لها ودان. طب والسلاح اللي لقيوه عندك؟ حتة مسدس قديم كان عندي من زمان، ما عرفش كان مستخبي فين. هما بقى قدروا يعثروا عليه ازاي ما عرفش. مباحث بقى يا رأفت. ومين اللي بلغ المباحث ان عندي مخدرات؟ وايه اللي خلاهم يدوروا على المسدس؟ كلامك كده مش راكب على بعضه. انت هتحقق معايا يا نبيل، ما تسيبني بقى لوكيل النيابه اللي دخله دلوقتي. وهتقول الكلام ده في التحقيق قدامه؟ مش فاتح بقى بكلمه الا في حضور محامي. ارجوك يا استاذ نبيل، اوصل لحامد بيشوفه فين، هاته من تحت الارض عشان يقوم لي محامي يحضر معايا التحقيق. كلامك مظبوط 100% يا سميحة. حامد هرب. مش قلتلك؟ طب قولي، سونيا قالتلك انه هرب فعلا ولا لا؟ لا هرب، بتدور عليه مش لقياه، وفتشت في كل متعلقاته واوراقه ما لقيتش حاجة. طب احنا نقدر نعرف هو فين دلوقتي بالظبط؟ ازاي؟ هتصل بيه على التليفون المحمول وكأني معرفش حاجة. ما اعتقدش انها هتدخل عليه. يا سيدي هيخص علينا ايه بس؟ ادينا هنجرب. محمد جيت في وقتك. يلا يا سميح، انا من الصبح بلف عليكي. ما بيردش. هو مين ده؟ حامد. حامد التليفون خارج الخدمه او مغلق. حامد مين؟ حامد بيه؟ واحنا نعرف حامد غيره؟ عرفت انه هرب؟ كان هيهرب. ايه ده؟ وبعدين مسكوه على باب المطار. انت جايب الكلام ده منين؟ ما انا لسه جاي من هناك دلوقتي. من المطار؟ لا، من المجله. كنت هناك بدور على سميحة، لقيت نبيل هناك وعنده الأخبار كلها. أخبار إيه؟ حامد بيه بعد ما مسكوه في المطار اتصل بنبيل وقال له إنه مقبوض عليه وعايز المحامي بتاعه، عايزه يحصله في النيابة. ومين اللي بلغ عنه؟ ما عرفش أي حاجة. نبيل هيكون عارف الموضوع كله. ودلوقتي يلا بينا. على فين؟ أنا وسميحة رايحين النيابة. حسام اديني قبل المستندات اللي سلمتهم لك سونيا. أنت خلاص قررت؟ المحامي قال لي لو قدمنا المستندات وأدلينا بأقوالنا بما يفيد إثبات التهم كلها على حامد وبقيت مثلث الشيطان هيعتبرونا احنا الاتنين شهود ملك. ايوه صحيح، ازاي دي فاتتنا؟ وانت جات في دماغك الفكرة دي ازاي؟ الوالد الله يكرمه يا سيدي هو اللي. بس انت متأكد من الكلام ده يا محمد؟ لنروح احنا الاتنين في داهية ونبقى دخلنا السجن برجلينا؟ حتى لو ده حصل مفيش حل تاني. يلا بقى بلاش تضيع وقت، المحامي منتظرنا هناك في النيابة. حاجي معاكم. ده لازم، عشان هسيبك معاه تقنعه بموضوع مهم جدا. اقنعه بايه وموضوع ايه؟ ما تتكلم. رأفت محمد، قصدي استاذ محمد، ايه اللي جابك؟ طبعا طبعا جاي تشمت فيا، كان نفسك تشوف المنظر ده وانا ورا القضبان. وديك يا سيدي اللي ما تكمل، ما تفهمنيش غلط زي عوايدك. عوايدي؟ ايوه، دايما تفهم كل حاجه غلط، حتى الدنيا فهمتها غلط بالمقلوب. كان كل هدفك جمع الفلوس باي شكل وباي طريقه. ظروف يا محمد، واظن انت برضو مشيت المشوار اللي انا ابتديته قبل منك، ورجعت بعد شويه قبل رجلي ما تقع في الخيه. لقيت حد يرجعك. ما انكرش، وانت كمان كان قدامك اللي يرجعك. مين بس؟ ضميرك، ضميرك اللي جواك. زينا كلنا عارفين الصح والغلط، بس بنغمض بنقاوح. عندك حق، ومع ذلك قدامك فرصة. اخرج من السجن، افلت من العقاب. تخرج من سجن ضميرك وتفلت من عقاب نفسك والعذاب اللي جواك. صحيح القانون هياخد مجراه ولازم تاخد جزائك، لكن ايه؟ تطهر نفسك، ده اهم شيء. وعقاب القانون ممكن تخفيفه بألف طريقة وطريقة. ازاي يا محمد؟ تبين للمحققين والمحكمة والمجتمع كله انك كنت مذنب، تعترف على نفسك وتعترف على غيرك من اللي كانوا السبب في تحويلك من انسان طيب بريء الى وحش كاسر. انا مغفل، وايدي على كتفك، ازيح الهم ده، ازيحه عن صدري فعلا، واقبل جزائي واعلن التوبة قدام المحكمة وقدامكم وقدام الدنيا كلها، قدام الدنيا كلها. مدام سونيا، مدام سونيا. ها سميحة؟ ايوه سميحة. ايه مالك سرحانة في ايه؟ عندك حاجة تانية غير اللي قلتيه في الاجتماع ولا ايه؟ لا ابدا، لكن اللي سمعته من المحررين مخليني مش مصدقة روحي. ازاي؟ زي ما سمعتي يا سميحة، ما انت كنتي معانا لما الناس كلهم صمموا على ان المجلة تواصل الصدور بشكل تاني ولون مختلف عن اللي فات. واللي اثرني اكتر عرضهم انهم يشتغلوا بدون مقابل او مرتب لغاية المجلة ما تسدد ديونها وتمشي احسن من الاول. ما هو ده شيء طبيعي، المجلة دي بتاعتنا كلنا مش بتاعت شخص واحد. عشان كده طلبت انهم يبقوا شركاء معايا، خصوصا بعد ما عرضوا ان انا امسك رئاسة التحرير. مادام ايدينا في ايدين بعض، مجلة الاسرار دي هتبقى من المجلات المحترمة وسمعتها هتبقى في السماء. وانا تحت امركم كلكم. واقفه ليه؟ اتفضل. لا اصل انا همشي دلوقتي، عندي مشوار مهم قوي. عارفاه، خديني معاكي. انت مش رايحه الحسام؟ ايوه، محمد منتظرني هناك. عايزه اكون معاكم عشان ننسق موقفنا كلنا في القضيه، خصوصا ان فيه مستندات جديده لقيتها ومش قادره افهمها. اللي مش قادره افهمه موقفي من رأفت. لا يا محمد، يمكن انا الوحيد اللي فاهم سر تعاطفك معاه. انتوا الاتنين كنتوا في مركب واحد، وانتوا الاتنين مجني عليكم، بس انت قدرت تلحق روحك. كويس انك فهمت كده، وارجوك ارجوك تفهم الباقيين موقفي، لانهم مندهشين جدا بطريقة غريبة. انا طبعا عازرهم، لكن ايه؟ ما هماش قادرين يفرقوا بين تعاطفي معاه كإنسان ضعيف انحرف وجرف الطيار، وبين كونه مجرم لازم ياخد جزاءه حسب القانون. كل ده أنا مستوعبه كويس، لكن اللي عايز أسأل رأفت عنه ومتهيألي إنك سألته، ليه كان عايز يخلص مني؟ طبعا دي ما فاتتنيش، وهو كان صريح معايا. قالك إيه يا محمد؟ من ناحية إنه كان عايز يخلص منك كان بسببين. سبب شخصي، لأنك بتهاجم الانحراف والفساد وهو له ضلع كبير في المجال ده. وسبب تاني، كان بيجامل رئيسه ورئيس العصابة حامد كادو هدية يعني، ومؤكد كان هيبقى لها تقدير كبير عنده، تقدير مادي ومعنوي. وده كان بعلم حامد؟ لا لا، رأفت قال انه قام بالعملية دي بنفسه ولوحده وبدون تحريض او علم اي حد. وبعد ده كله عايز تدافع عنه؟ مش عنه هو شخصيا، انما عن كل واحد دفعوا المجتمع الشرس الى الطريق ده. وحتلاقي من اللي زي رأفت كتير قوي يا حسام، يبتدي الخطوة الاولانية عشان لقمة العيش وينتهي بانه يكون ديناصور او حوت زي اللي بنسمع عنهم ونشوفهم ونعاني من اجرامهم. يعني مش دفاع عن رأفت بالذات؟ مش دفاع، ده اتهام، اتهام يا حسام. ومين بقى المتهم في نظرك؟ حامد بيه ولا المعلم صالح ولا شريف ولا رأفت ولا مين؟ هنعرف كل حاجة بكرة في المحكمة. محمد. ايه سميحة؟ شفت حسام كاتب ايه في مجلة صوت الجماهير؟ كاتب ايه؟ بص كده. في الفترة الأخيرة أصابت المجتمع أمراض عديدة بسبب التناقضات الحادة في المستويات على اختلافها، مما نتج عنه أعراض جديدة علينا وعلى تقاليدنا وصلت إلى حد الجريمة التي تنوعت أشكالها، يرتكبها أعوان الشيطان الذي جندهم في أشكال مختلفة. إن المتهم الأول والحقيقي في قصتنا هو المجتمع، المجتمع الذي ارتضى ما نتعرض له جميعا من أمراض فتاكة ويقف متخاذلا دون مواجهتها بحزم وحسم، ويسقط شبابنا صرعى في الميدان وينتهون خلف القضبان، بينما كثيرون ينعمون بحصاد آثامهم وجرائمهم على مرأى ومسمع من الجميع. هذا بلاغ لكم وبلاغ للناس. وهكذا انتهت أحداث مثلث الشيطان. جسد الشخصيات أحمد أبو العينين في دور حامد بيه، نادية أمير سونيا، مبروك عبد العزيز نبيل، أسامة عبد الوهاب شريف، سيدة الرمح الأم، إبراهيم الملاح المعلم صالح، صلاح عبد القادر رأفت، أيمن الخشاب في دور حسام، مع الفنان الكبير إسماعيل عزمي في دور الأب. مثلث الشيطان بطولة سوسن صالح في دور سميحة وأحمد يحيى في دور محمد. الهندسة الإذاعية والمونتاج سيد البحات تهاني صلاح وأحمد الدرديري. ساعد في الإخراج داليا دبور، آمال صادق، ودعاء حسنين. مثلث الشيطان دكتور محمد بشير صفار وبيفيان محمود.